رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير أحبتي أو ما زال حديثنا قائما في الحديث المعلق، ربما أخذ منا وقت هذا النوع من الأحاديث المردودة، وهو أول نوع نتكلم عنه من الأحاديث المردودة بسبب إيش رده؟ سقط في الإسناد. نحن قلنا الحديث المردود ابن حجر قسم الكلام عنه، حديث رد بسبب سقط في الإسناد بالتالي اختلال معيار من معايير القبول، وإما بسبب الطعن في الرواة، والطعن في الرواة قسموا إلى عدالة أو طعن في الضبط. فبدأ بالشق الأول، الحديث المردودة بسبب انقطاع يعني سقط في الإسناد. فبدأ قال السقط في الإسناد كيف قسموا؟ لاحظوا دائما هذه التقاسيم لما تكون واضحة متجلية أمام طالب العلم بيعرف إحنا وين بنتكلم، وين الرجل الآن واقفة. فأنت الآن السقط في الإسناد ابن حجر رتب الأفكار، إما أن يكون في مبادئ السند السقط في البداية بغض النظر اكتمل ولا لا بعدين، مهم أنه سقط في البداية وقع، أو سقط في النهاية، أو سقط في الأثناء. إذا كان السقط في البداية إيش سمينا هذا؟ المعلق، أن يسقط المصنف شيخه سواء أسقط من بعد ذلك أو لم يسقط لا يهم. فالتعليق يوجد بمجرد أن يسقط المصنف مين؟ شيخه. وأظن وضحت صور التعليق، ويعني في المحاضرة قبل السابق عرفنا وضحنا صور التعليق، عرفنا ليش التعليق ابتداء يعتبر من قبيل المردود. ليه؟ لماذا المعلق يعتبر ابتداء من قبيل المردود؟ أحسنت، أنه في رجل ساقط في الإسناد سقط منه وهو مجهول بالنسبة لنا من هو، فابتداء هو إيش؟ غير مقبول. تمام. وعرفنا أن قضية التعديل على الإبهام، أنه لو واحد أو المصنف قال لا يا جماعة أي شخص بسقطه من شيوخ عندي أنا أجزم لكم أنه ثقة، نقول هل هذا مقبول؟ الجمهور يقول لا، هذا تعديل على الإبهام. أنت عفوا قد هيك سؤال، قد يكون عدل عندك يا ابن خزيمة يا ابن حبان يا أبا داود يا مسلم، لكن بالنسبة لنا ما يطلع عدل، بجوز احنا نكتشف فيه علة في الضبط في العدالة انت مش شايفها مش عارفها، هيك الطريقة في التفكير. تمام. لكن استثنينا بعد ذلك، قلنا هذا المنهج العام صح، لكن مين اللي استثنى؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح ايش قال لنا؟ قال ان هذا التأصيل العام، انه المعلق فعلا من قبيل المردود بسبب سقط في الاسناد، وانه لو حك حتى لو حكى المصنف انه انا بضمن لكم الشيخ اللي اسقطته شيخي اللي اسقطته ما بنقبل لانه هذا تعديل على الابهام، لكن ابن حجر إيش جاء بكلمة لكن؟ ها مش حكينا بداية المحاضرة السابقة إنه إجا بكلمة لكن، إنه بده يستدرك الآن إنه هذه المنهجية العامة في رد المعلق، في رد المعلق باعتباره نوع من الأحاديث اللي فيها سقط في الإسناد هي منهجية عامة صحيحة، لكن في هناك استثناء يتعلق بصحيح البخاري. وفي الحقيقة صحيح البخاري هو أكثر مصنف وردت فيه المعلقات، وأكثر مصنف وردت فيه المعلقات. إيش هذا الاستثناء؟ ابن الصلاح كما قرأنا في المحاضرة السابقة إيش قال؟ قال إن وقع الحذف يعني التعليق هذا الذي يريده في كتاب التزمت صحته، التزم صاحبه أن يخرج الأحاديث الصحيحة فقط، وبيّنت هذا في المحاضرة السابقة إن هناك بعض المصنفين كالبخاري كمسلم ابن خزيمة ابن حبان البستي حتى الحاكم على أنه كثير عنده أخطاء رحمة الله في مستدركه التزموا أن يخرج الأحاديث الصحيحة، لذلك يقولون هناك بعض المصنفين التزموا إخراج الأحاديث الصحيحة، فتسمى هذه المصنفات التي صنفوها مصنفات التزمت فيها الصحة، يعني التزم أصحابها أن يخرجوا الأحاديث الصحيحة. الآن هل هو فعلا يعني تطبيقيا كواقع عملي وافق الشرط اللي اشترطه، ولا وقع عنده سهو في بعض الأحاديث مش صحيحة وهو يظنها صحيحة؟ ممكن، لكن هو ابتداء قال أنا سأخرج الأحاديث الصحيحة. طيب نعود بعد الانقطاع. فكما قلنا ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه قال استثنى يعني ابن الصلاح استثنى. قلنا الحديث المعلق الأصل فيه أن يكون إيش؟ مردود صح؟ هيك الأصل فيه أن يكون حديث المعلق مردود، لكن ابن الصلاح سيستثني في الكتب التي التزم أصحابها الصحة، في الكتب التي التزم أصحابها الصحة. وأنا قلت لكم في الحقيقة، في الحقيقة صح هذا الكلام عام الكتب التي التزم أصحابها الصحة، لكن كلام ابن الصلاح واقعيا بينطبق على البخاري بحد ذاته، بينطبق على إيش قلنا؟ البخاري الذي هو مثل به. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب يلتزم صحته كالبخاري، في الحقيقة اجعلوا هذا الكلام الذي يذكره ابن الصلاح في البخاري خصوصا، ممكن المستهدى شوي في مسلم، لكن ما بعد ذلك القضية مش منضبطة في غيرها من المصنفات، ما سيذكر الآن من أحكام مش منضبط في غير البخاري بشكل عام أساسا في المصنفات الأخرى التي التزم أصحاب الصحة. فلذلك أنا قلت لكم نعتبر كلام ابن الصلاح الآن في ضمن البخاري، لأن البخاري رحمة الله عليه، يعني مش أنا بتكلم عن البخاري، لأن البخاري تتبعت معلقاته وفتشت وبحثت بدقة، وعرف أن الرجل يعني حتى في المعلقات عنده منهجية واضحة، حتى في المعلقات عنده منهجية واضحة. منهجية إيش هي هاي المنهجية الواضحة اللي اتبعها البخاري؟ أن البخاري يفرق بين المعلقات التي يخرجها بصيغة الجزم والمعلقات اللي بيخرجها بصيغة التمريض، وهذا هو الكلام اللي سيورد ابن الصلاح الآن. أن البخاري بالنسبة للمعلقات اللي يخرجها بصيغة الجزم قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ما إيش فلسفة هذه المعلقات التي يخرجها البخاري بصيغة الجزم؟ أنه الإسناد هو عنده الإسناد حذفه، لكن بدنا فلسفتها ليش يعني المعلقات التي أخرجها بصيغة الجزم إيش الفرق بينها وبين المعلقات اللي أخرجها بصيغة التمريض؟ هذه اللي بدنا نعرف إيش هي. إنه ما أخرجه بصيغة الجزم قلنا البخاري تعهد بصحته فيما بينه وبين من علق عنه، ثم يقول وأنتم انظروا في المذكور. وأما ما علقه بصيغة التمريض لا، البخاري يشير بصيغة التمريض إلى أنه هذا عموما، طبعا هذا الكلام عموما وستعرفون اليوم تفصيل، عموما ما علقه بصيغة التمريض يشير به إلى وجود ضعف يسير في الإسناد، إلى وجود مقال وضعف يسير في إيش؟ في الإسناد. لذلك قال ابن الصلاح فما أتى فيه بالجزم، لاحظوا كان بتكلم عن البخاري، قال كالبخاري فما أتى فيه، بتكلم عن البخاري، فما أتى فيه بالجزم أي كان التعليق بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. يعني ما يعني ثبت إسناده عنده؟ يعني الإسناد الذي حذفه يعني الجزء المحذوف هذا هو الذي ثبت، تمام؟ وأما الجزء المذكور فأنتم انظروا في طبيعته وفي صحته. هيك بدنا نفهم الكلام. وأما النوع الثاني قال وإنما، طب ليش حذف؟ قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، وهي الأغراض في الحقيقة دقيقة تفضل لها الشراح الكبار من الجهابذة. يعني أنت البخاري إذا أنت تجزم بصحة المحذوف وذكرت المذكور فلماذا أتيت بهذا المعلق ابتداء؟ قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، وهذا وظيفة اليوم أن نتكلم في هذه الجزئية. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، يعني فيه مشكلة، في إيش؟ في مشكلة، في وهن وإن كان ليس قويا، فيه وهن وإن كان ليس قويا في العادة برضو، لأنه ستجدون اليوم إن شاء الله الخارطة كاملة نرسمها في شيء من الاستثناءات في هذا العموم. قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، فإحنا اليوم أتينا بالنكت على ابن الصلاح، هو كما قلنا كتاب فيه فوائد يعني شتى متفرقة، مش كتاب منهجي، كتاب عبارة عن فوائد كناش يسموها، يعني كيف ابن حجر كأنه لما كان يقرأ في مقدمة ابن الصلاح، ولما كان يقرأ على شيخ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح، ابن حجر قلت كنت أجمع فوائد على الهامش، ورأيت وارتأيت بعد ذلك بعد عمر إنه هاي الفوائد اللي كنت أجمعها هيك مشتتة أجمعها في كتاب واحد سماه النكت على ابن الصلاح، وهو عبارة كما قلنا عن فوائد متفرقة علقها ابن الصلاح ابن حجر على كتاب ابن الصلاح. أو على كتاب العراقي رحمة الله عليه التقييد والإيضاح وجمعها في سفر واحد. من ضمن هذه الفوائد المهمة اللي ذكرها ابن حجر في النكت على ابن الصلاح فائدة معلقات البخاري، فائدة معلقات البخاري. كيف تكلم ابن حجر في النكت الآن على معلقات البخاري؟ الآن بدنا نبدأ نرسم الخارطة. لازم نرسم خارطة، بدي اياكم ترسموها وتتابعوا معانا فيها حتى نفهم في النهاية فلسفة معلقات البخاري رحمة الله تعالى عليه، ونعرف كيف كان البخاري مبدعا، إمام كبير. وهذا الكلام من بعض المعاصرين اللي ما بيستطيع الشخص فيهم يجاري أدنى أعمال البخاري رحمة الله عليه، كلام ممجوج لا عبرة به، وإنما يخرج منهم لجهلهم، عدم دراستهم، عدم اطلاعهم، وإن حملوا رسالات الدكتوراه صدقوني لا يقرؤون، لا يفقهون، لا يعلمون شيئا عن حقيقة هذا الكتاب وهذا السفر المبارك. بل أحد هؤلاء الجهلة له مقطع، يعني هذا الرجل الذي طعن حديثا في حديث البخاري ورجل جاهل له مقطع يتكلم فيه، يعني يسأل شخص على الهاتف فيقول له إنه أنت لماذا تطعن في صحيح البخاري؟ هم جرى بينه وبينه نقاش، فيقول هذا الجاهل الذي يطعن في البخاري من ظهرت قصته قبل فترة، أن يسأل هذا المتصل إنه الانتقادات التي وجهت على البخاري هل هي انتقادات في السند أو في المتن؟ فهذا المتصل عامي من عوام المسلمين، ما هو داري عن الفكرة، فبقول له هذا العامي في السند، الانتقادات الموجهة للبخاري اللي وجهها الدارقطني وحكينا والدمشقي وغيرهم وجهت في السند. فهذا الشيخ المدعي يقول له متأكد أنها في السند؟ فذاك العامي تردد قال لا لا في المتن. فقالوا نعم الانتقادات، يعني هذا الجاهل الذي يطعن في البخاري يقول الانتقادات على البخاري أصلا في المتن، وانظروا ماذا قال بعد ذلك، ولم ينتقده أحد في الأسانيد. إيش هذا الجهل؟ أغلب يعني 95% من الانتقادات اللي وجهها الدارقطني والدمشقي وغيرهم على البخاري هي في الأسانيد وليست في المتن. فكيف تقول أيها الجاهل وأنت تزعم أننا يجب أن ننظر في البخاري وهناك بعض الأحاديث نرد عليها وأنت لا تعرف أساسيات من الذي رد على البخاري وأين رد عليه؟ يقول والله إنه رد، لا يوجد أحد، هكذا يقول هذا الجاهل، لا يوجد أحد انتقد البخاري في الأسانيد. صدقني أنك لم تقرأ شيئا وأنك جاهل، ونسأل الله السلامة من الخذلان. كيف تقول ما أحد، يعني الانتقادات التي وجهت على البخاري في المتون وليست في الأسانيد؟ الذي انتقد، ركز معي، الذي انتقد البخاري في المتون أغلبهم من المشككين في الدين، وأغلبهم ممن تأثر بالفلاسفة وبالمناهج العقلية فطعنوا في بعض المتون للبخاري وقالوا هذه المتون لا تقبل لا تقبلها العقول، وهذا منهج فاسد، منهج دفع الأحاديث النبوية التي صحت أسانيدها بالعقول الفاسدة، هذا منهج فاسد. فالذي انتقد البخاري في المتون أغلبهم أصحاب مناهج فاسدة قدموا عقولهم على النص. وأما أهل الحديث أصحاب العلم بالعلل وبالرجال وبالأسانيد علماء الحديث والسنة، الانتقادات التي وجهها بعضهم كالدارقطني ومسعود الدمشقي وغيرهم على البخاري انتقادات في المتون، عفوا انتقادات في الأسانيد. فكيف تأتي بهذه الجرأة وتظهر جهلك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يفضحها ولا يفضح جهله. كيف أنت بجهلك تقول لم ينتقد أحد البخاري في الأسانيد؟ جل الانتقادات في الأسانيد، الانتقادات العلمية الصحيحة التي ينظر فيها ويتأمل. أما انتقادات أرباب البدع الذين يردون المتون النبوية لعقولهم الفاسدة فهذه لا ينظر فيها أصلا، ليست انتقادات تحترم أو يتأمل بها. طيب الآن كما قلت لكم سنبدأ نقسم معلقات البخاري. هذه المنهجية التي تبعها ابن حجر في دراسة معلقات البخاري، وإحنا بنركز على ابن حجر لأنه ابن حجر إنسان عاش مع البخاري رحلة أمور، شرح إسناداً رجلاً حديثاً نظراً وتأمل، وألف عديد من الكتب، مقدمته في على فتح الباري، شرح فتح الباري، تغليق التعليق كما قلنا. فرجل تأمل البخاري وأعطانا يعني خلاصة العمر كما قال. فيقول ابن حجر أن المعلقات الآن على نوعين، معلقات تعتبر من قبيل الأحاديث المرفوعة، ومعلقات تعتبر من قبيل الأحاديث الإيش الموقوفة. تمام؟ شو يعني حديث مرفوع؟ هي مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إيش يعني حديث موقوف؟ رح يجي معنا إن شاء الله كلام صحابي. فالمعلقات على نوعين، إما معلقات في أحاديث مرفوعة، وإما معلقات في أحاديث موقوفة. الآن أحبتي ابتداء أصلاً الأحاديث الموقوفة ليست هي شرط البخاري أصالة، يعني هي ليس لها علاقة بنقول أحاديث البخاري، وإنما يذكرها البخاري رحمة الله عليه تأييداً لفكرة في الترجمة في عنوان الباب. فهي أصالة ليست عمدة البخاري. أحاديث الموقوفة ابتداء هي ليست عمدة البخاري في صحيحه. ليه؟ لأن إيش اسم كتاب البخاري؟ الجامع المسند. وقلنا في المحاضرة السابقة إيش عن المسند؟ يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي البخاري لما يذكر حديث موقوف حتى لو كان معلق، بدنا نعرف أن الموقوفات هو بذكرها على هامش الكتاب تأييدا للتراجم للأفكار للأحكام الشرعية، وليست هي على شرطه، وليست مقصود ابتداء. لأنه إحنا من عنوان الكتاب بدنا نفهم أن البخاري في ماذا سيصنف أساسا. فالأحاديث الموقوفة دعوها في الأخير نتكلم عنها، المعلقات الموقوفة أن هي ابتداء ذكرت على الهامش لفوائد جانبية وليست هي أصل الكتاب. فأصل الكتاب في المعلقات المرفوعة، تمام، عفوا في الأحاديث المرفوعة. لأن الأحاديث المرفوعة كما بينت لكم في المحاضرة السابقة كيف البخاري يعني صنف كتابه، إنه الكتاب مقسم إلى كتب، كتاب طهارة صلاة كذا كذا، ثم كل كتاب تحته أبواب، باب في كذا باب في كذا باب في كذا. لا بذكر البخاري الباب، باب في كذا، ممتاز. لما يذكر الباب احيانا بذكر تحت الباب قبل ما يورد الحديث المرفوع الاصل بذكر احاديث معلقه، احاديث معلقه تشهد للترجمه، تشهد لعنوان الباب وتؤيد فكره فيه. هذه الاحاديث المعلقه مش قلنا بيعمل كتاب، هذا الكتاب بدا يحتضر القلم، كتاب باب تحت الباب مباشره. قلت لكم احيانا ياتي باحاديث، احيانا مش دائما، ياتي باحاديث معلقه قد تكون مرفوعة وقد تكون موقوفة هذه، بس هذا مش أساس كتابه، مش زبدة كتابه، هذه فقط يعني توطد وتؤكد فكرة الترجمة في العادة. بعدين بيجي بالحديث اللي بده إياه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا بتجدوه مرقم 2750. بعد ما يورد الحديث اللي هو الأصل اللي هو اللي بنحكي على شرط البخاري، هو شرط البخاري، تحت هذا الحديث يورد أحياناً متابعات وشواهد لهذا الحديث الأصل، متابعات وشواهد لهذا الحديث الأصل. إيش فوائدها؟ ذكرنا في المحاضرة السابقة إيش فوائد المتابعات؟ إما توطيد الحديث من خلال إيجاد أكثر من متن له، إما زيادة ألفاظ في الأساس، يعني هاي المتابعة بيكون فيها زيادة لفظ في الإسناد يساعد على حل بعض المشاكل، مثلاً مدلس صرح بالسماع، أو إنه بعض المتابعات فيها زيادة ألفاظ في المتن تساعد على حل بعض الإشكاليات، قصة أسيد بن حضير ذكرناها في المحاضرة السابقة. فالمتابعات لها فوائدها وعلمها. والشواهد نفس الشيء، الشواهد هي لما يكون الحديث عفواً عندك مشاهد، مش بيختلف في الصحابي، لما يكون عندك حديث أنت ذكرته هون عن صحابي وتيجي بشاهد عن صحابي آخر ذكر نفس الحديث، أنت بتقوي، صار الحديث صار قوي، الحديث أصبح قوي، يعني في أكثر من صحابي نقله. فالمتابعات والشواهد إلها فوائدها وأغراضها العديدة، وأنا ذكرت لكم يعني مجموعة من فوائدها وأغراضها. وهذه المتابعات والشواهد عادة بتكون البخاري معلقة، بتكون معلقة البخاري بحذف ما بينه وبين الذي علق عنه، تمام؟ فالمهم أنا فقط هذه مراجعة لطريقة البخاري في كتابي، لأنه بهمني إنه طالب العلم لما يمسك كتاب البخاري يعرف إيش بيقرأ، بيعرف شو إيش بيصير قدامه. يعني في الحقيقة وقفت على كثير من طلبة العلم لما يفتح كتاب البخاري ما بيعرف شو اللي عم يصير، انه ايش هذا وشو هذا وشو هذا الاسناد وليش ذكروا هون ومش فاهم شو اللي عم بيصير من البخاري وين اصلا البخاري ضايع الطالب وبيقرأ الكتاب لا يفرق بين المتابعة وبين الشاهد وبين انه ما قبل الحديث هذا فقط لتأييد الترجمة وين الحديث الاصل فهذه فنون يجب ان نتقنها المهم معلقات المرفوعة اذا المعلقات الموقوفة راح نتكلم عنها اخر شيء نبدأ في المعلقات المرفوعة وهي عرفنا المعلقات المرفوعة يمكن أن يوردها البخاري قبل الحديث ويمكن يوردها بعد الحديث ضمن المتابعات والشواهد فالمعلقات المرفوعة احفظوا أحياناً يوردها تحت الباب مباشرة لأن والله هذا المعلق المرفوع يشهد لترجمة الباب أو لمقصد آخر ممكن سنذكر شيء من ذلك وقد يورد المعلقات المرفوعة بعد الحديث تحت يعني في أسفل الحديث بعد ما يخلص من ذكر الحديث الأصل يورد معلقات مرفوعة تحت هاي المعلقات المرفوعة أسفل الحديث بتكون إيش؟ متابعات وشواهد لها مقاصدها اللي ذكرنا بعضها وضحت الفكرة؟ فإذا عرفنا وين المعلقات المرفوعة عند البخاري طيب إيش معلقات المرفوعة وأنواعها؟ ها إذا خلونا الآن أمسح المعلقات الموقوفة حتى السبورة يعني تتسع للكلام ونبدأ في المعلقات المرفوعة هيك المعلقات المرفوعة تمام اكتبوا كل ما اكتب لكم هنا مفيد جدا ان شاء الله المعلقات المرفوعة قسمناها لقسمين ما كان معلقا بصيغة الجزم صح تمام ما كان معلقا بصيغة ايش التمريض اللي هي غير صيغة الجزم اللي هو فعل مبني للمجهول قيل وروي ويذكر تمام هذه القسمة اللي طرحها ابن الصلاح ممتاز الان احبتي ايش انا بدي اعمل بدي اعمل هيك ازيد قسم ثالث بدي ازيد قسم ثالث هو هيك اعتمده ابن حجر في النكت زاد قسم ثالث حتى تتضح الصورة النهائية لمعلقات البخاري إيش الجزء الثالث؟ بدي أزحف هاي ما كان معلقة بصيغة الجزم بدي أحطها هون ما كان معلقا بصيغة الجزم تمام؟ أو حتى بتعرف إيش بدي أعمل؟ ما بديش أخذ أزيد قسم ثالث مباشرة بدي أعمل قسمين وهذول الاثنين بدي أحطهم تحت قسم واحد إيش بدي أعمل؟ لاحظوا إيش راح نسوي حتى يكون الترتيب أدق المعلقات المرفوعة لاحظوا كيف سأعيد تقسيمها معلقات مرفوعة ذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه ومعلقات مرفوعة لم يذكرها البخاري في موطن آخر لم يذكر البخاري مسندة في موطن آخر من الصحيح مسندة في موطن آخر من صحيح هيك بدنا نبلش القسم الآن القسمة ثنائية المعلقات المرفوعة في كتاب البخاري معلقات مرفوعة أعاد البخاري ذكرها مسندة في موطن آخر من صحيحه ومعلقات مرفوعة لم يذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه طيب إيش يعني معلقات مرفوعة ذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه نبدأ بالقسم الأول البخاري مثلا أحبتي في كتاب مثلا الطهارة يذكر باب من الأبواب هذا الباب مثلا في كتاب الطهارة باب مثلا أي باب في الوضوء باب في الغسل بذكر تحت الباب مباشرة حديث معلق مرفوع عن للنبي صلى الله عليه وسلم معلق مرفوع ليش بذكره قبل الحديث الأصلي قلنا حتى يشهد لترجمة هذا الباب الآن ذكره معلق هنا لكن هذا نفس الحديث اللي ذكره معلق هنا في باب الغسل ممكن يورده مسند من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة في باب آخر لأن البخاري بكرر الأحاديث البخاري أصلاً كتابه 7500 على يعني اختلاف في الأرقام 7500 كم حبة يعني أكثره مكرر ذلك إيش يقول السيوطي في ألفية الدرار؟ وعدة الأول بالتحرير ألفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي. فالبخاري أحبتي هنا مثلا كما قلنا في كتاب الطهارة باب الغسل تحت ذكر حديث معلق مرفوع يشهد للترجمة يشهد لها ويبطل حكمها. وبعدين مذكر الحديث المرقم حدثنا فلان ابن فلان. هذا الحديث المعلق المرفوع بذكر البخاري بسنده متصل في باب آخر وبكون مرقم لأنه خلص ذكر البخاري مسند من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش هون ابتداء ذكرت معلق إذن؟ إذا أنت رح تورده في مكان آخر مسند من عندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل السند وهو إذا بالتالي 100% على شرطك وإذا بالتالي هو 100% على شرطك ليش هون ذكرت معلق؟ الآن أحسن. أول قضية يقول ابن الصلاح ذكره معلقا اختصارا يعني هو مش منطق بده يقول لك البخاري إنه كل ما بدي أجيب هذا الحديث أستشهد فيه على قضية بدي أذكر لك سنده. هذه واحد فإذا يريد الاختصار. اثنين في هناك قضية ملحوظة في صحيح البخاري إن البخاري كأنه تعهد على نفسه ألا يعيد ويكرر حديثا بنفس الطريقة والأسلوب في أكثر من موطن واحد. تعهد على نفسه هيك بقول ابن حجر من خلال استقراء لكتابه البخاري هو بيكرر صح لكن التزم على نفسه. طبعا هذا احنا بنحكي من خلال تتبعنا لمنهجه استقراء لمنهجه التزم على نفسه انه ما بيكرر حديث يعني اذا اراد يكرر حديث لازم يأتي بسند جديد. اذا اراد ان يكرر حديث لازم عنده هيك يأتي بسند جديد لهذا الحديث حتى يجدد وما يكون تكرار من دون فائدة حديثية جديدة. الآن هو ركزوا يا جماعة معي البخاري ليش عم بيكرر الأحاديث بأكثر من باب؟ لأنه هذا الحديث أنت بتستنبط منه أكثر من حكم. فالبخاري ذكره في باب الطهارة لأنه في حكم يتعلق بالطهارة وبذكره في باب الصلاة لأنه في جزء من الحديث يتعلق بمسألة في الصلاة. في بعض الأحاديث البخاري يا جماعة الخير عاد 10 مرات مقطع لأنه في كل جزء منه عم بيستفيد منه حكم جديد. فبتلاقيه مذكور نفس الحديث في الطهارة وفي الصلاة وبتلاقيه في البيوع وبتلاقيه في الأنجع وبتلاقيه في الأذن. يعني الحديث تكرر 9-10 مرات في صحيح البخاري عشان تعرف قديش حجم التكرارات. بس البخاري بيقول صحيح أنا بكرر الحديث وكل مرة بستخلص لكم منه فائدة جديدة بس لما أكرره برضه مش فائدة حكمية جديدة بس بدي أعطيكم فائدة حديثية جديدة حتى ما يكون مجرد تكرار إسناد. فإيش عمل؟ فعادة البخاري إذا كرر الحديث في أكثر من مكان في كل موطن بيحاول يجيب له إسناد جديد من عنده للنبي صلى الله عليه وسلم. فبتلاقيه مرة ذكر هذا الحديث عن طريق شيخه علي بن المديني وفي مكان آخر بتلاقيه ذكر الحديث عن طريق شيخ محمد بن سلام وفي مكان آخر بتلاقيه ذكر الحديث عن محمد بن يحيى الدهلي نفس الحديث لاحظ وورده مسند. ها لا ركزوا يعني مش دائما البخاري واحد ديش واحد يفهم ان البخاري ما بذكر الحديث مسند الا مرة واحدة واذا اراد انه يستفيد منه مرة ثانية في استنباط حكم آخر بورده معلق. لا ممكن يورد الحديث مسند في أكثر من موطن من كتابه يورد مسند في الطهارة وفي الصلاة وفي البيع وفي النكاح يورد مسند في أكثر من موطن وفي مواطن بيقترح إني ليش أورده خلص بعلقه اختصارا. هذا مرة بكون اختصارا ومرة بكون مش اختصارا بكون البخاري خلص الأسانيد اللي عنده في هذا الحديث. يعني أقول لك البخاري أنا عندي لهذا الحديث 3 أسانيد أخذته عن شيخ علي بن المديني وأخذته عن شيخ محمد بن سلام وأخذته عن محمد بن يحيى الدهلي مثلا ما فيش عندي إلا 3 أسانيد له. فبورد هاي الأسانيد الثلاث في أكثر من مكان. مرة بذكره بإسناده عن محمد بن سلام في الطهارة وبذكره بإسناده عن محمد بن يحيى الدهلي في النكاح وبذكره بإسناده عن علي بن المديني في مثلا البيوع. طب محتاجه مرة رابعة الحديث محتاجه إيش؟ مرة رابعة والله في كتاب الإقرار احتاجه مرة رابعة خامسة خلص أسانيده مرة ذكروا يعني ثلاث أسانيد عنده بس هون وهون وهون وزعها، احتاجوا مرة رابعة مرة خامسة. فالبخاري لما ما يجد إسناد جديد للحديث بعدكم، حتى إيش؟ حتى يكون التعليق تجديد، هو نفس التعليق نمط جديد، إنه خلاص هنا أوردت لك يا معلم نوع من التجديد. خليني أقرأ لكم إيش قال ابن حجر في هذا الموضوع، انظر وتأمل. يقول ابن حجر: الأحاديث المرفوعة التي يعني ذكرها البخاري في صحيحه منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، هذا القسم الأول، الأحاديث المرفوعة المعلقة عند البخاري منها، بلاش القسم الأول، منها ما يوجد في موضع آخر في كتابه، يعني ذكرها البخاري مسندة، فصلت لكم بشكل أوضح، ذكرها البخاري مسندة بإسناده في موطن آخر من الكتاب. قال: ومنها ما لا يوجد إلا معلقا، هذا القسم باء اللي ما وصلوا أبدا في موطن آخر من كتابه، تمام؟ قال: فأما الأول، رجع القسم ألف، قال: فأما الأول فالسبب في تعليقه، ها بدي أعطيك منهجية تفهم ليش البخاري علقه مع إن البخاري ذكر مسند في مكان آخر. فانظروا إيش يقول ابن حجر وركزوا. قال: فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته، ها منهجيته، من عادته في صحيحه ألا يكرر شيئا إلا لفائدة، إلا لإيش؟ لفائدة، ممتاز. فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. إيش معنى هذا الكلام سريعا؟ إنه هسه البخاري منهجيته العامة ما بيكرر إيش على الفاضي، بيكرر لفائدة، ممتاز. أساس التكرار عنده، أساس التكرار إنه هذا الحديث في أكثر من فائدة في الأحكام الشرعية، ها هاي أساس التكرار، يعني هو مش أساس التكرار الأسانيد، لا، أساس تكراره في أكثر من باب، إنه ذكره في الطهارة وفي الصلاة وفي البيوع وفي الأنكحة. إيش أساسه؟ إنه هذا الحديث يؤخذ منه فائدة في الطهارة، يؤخذ منه فائدة في الصلاة، يؤخذ منه فائدة في البيوع، يؤخذ منه فائدة في النكاح مثلا، تمام؟ فيكرره كل مرة لترجمة جديدة. الآن كيف يكرره؟ بقول لك أحيانا البخاري لما يكرر الحديث أحيانا بيكرره من أول لآخر، بذكر النص المتن كامل، بذكر نص المتن كامل من أول لآخر، بعيده من أول لآخر في أكثر من موقع. وأحيانا، وهذه فائدة جديدة أنا بعلمكم إياها، لما يكرر الحديث المتن نفسه بيختصره، وهذا كثير كثير بيعمل البخاري، بيختصر نفس المتن، بذكر مثلا في كتاب الطهارة كامل، ولما يعيد الحديث في كتاب الصلاة، في كتاب الجنائز، في كتاب البيوع، بذكروا إيش؟ بس بيختصر المتن، بيختصر المتن. طبعا هذا إذا أمكن اختصار المتن، إذا كان المتن يقبل الاختصار. وأحيانا بتعرف مشاكش بيعمل؟ أحيانا بيقطع الحديث في أكثر من موضع، في حديث قطعها البخاري 10 مرات، يعني ما أورد لك إياه كامل في موضع واحد، بيجي في كتاب الطهارة يورد منه الجزء اللي بتعلق مثلا بالطهارة، ولما يجي لكتاب الصلاة في كتاب الطهارة أورد منه جزء يقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبذكر المتن بس ما بذكر كامل المتن، بذكر المنطقة اللي بتتعلق بإيش؟ بالترجمة. طب وين بقيته؟ قلت لك جاهز. في كتاب الصلاة بعيد الحديث مرة أخرى وحدثنا، إذا كان عنده أكثر من سند فيه، حدثنا محمد بن سلام عن كذا عن كذا، يورد الجزئية في الحديث اللي بتتعلق بقضية الصلاة. ولما يعيده في كتاب البيوع ما بورده كامل في الصلاة، بورده فقط الجزئية اللي هو سمى لك إياه ابن حجر، وإذا أو قطعه في أبواب، إنه بيقطع لك إياه في أبواب خلص، يعني بحسب الحجم اللي بناسب هذا الباب. فالبخاري باختصار تفنن حتى في المتون، قلت لكم تفنن في الأسانيد، ابن حجر يقول حتى في المتون تفنن، حتى في المتون تفنن. فأحيانا كما قلت لكم بعض الأحاديث يوردها كاملة في أكثر من باب، بعض الأحاديث يوردها كاملة في باب ويختصرها في أبواب أخرى، يختصر المتن، يعني الكلام عن اختصار المتن. وبعض الأحاديث لا ابتداء أصلاً ما أوردها كاملة في موطن واحد، وإنما قسمها تقسيمات كثيرة، قسمها ذكر جزء منه في الطهارة وجزء منه في الصلاة وجزء منه في كذا وجزء منه في كذا. طبعاً تقسيم الأحاديث وتقطيعه إنك ما تورده كاملة، تقطعه في كل باب تذكر جزء منه، في خلاف بين علماء المصطلح هل يجوز ولا لا يجوز، والبخاري يرى جوازه بشرط إنه إيش؟ إنه لما تأتي بمقطع منه يكون مقطع كامل واضح الفكرة، مش تقطع الجملة من نصفها. فأنت لما تورد جزء من حديث ما تكملوش، بده يكون المقطع إيش؟ كامل اللي أخذته. لذلك ابن حجر إيش قال؟ قال أو قطعه في أبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. أما إذا كان الحديث نفسه إذا قطعته راح يصير معناه في خلل، لا ما بقطع البخاري، تمام؟ فهذا كله ياته إبداع لسه في المتون، لسه ما دخلناش في موضوعنا هنا، كله إبداع للبخاري في المتون. ممكن تختصره بثلاث نقاط، بتقول البخاري أحيانا يكرر الحديث من رأسه إلى نهايته في أكثر من باب، ما عنده مشكلة، وهذا بيعمله ترى يعني عادة لما يكون الحديث قصير سطرين أو ثلاث خلاص بقول بكرره كله مش مشكلة، بس بعض الأحاديث صفحتين ما هو صعب يكرره في كل مكان، فيورده مثلا ابتداء مطول زي حديث مقابلة أبو سفيان بن حرب، مقابلة أبي سفيان بن حرب مع هرقل، وسألوا هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان أبو سفيان قبل ما يسلم ورايح للشام في فترة صلح الحديبية، سألوا هرقل عن محمد صلى الله عليه وسلم من الذي يتبعه وكيف أيامه فيكم، وقال للوراء إذا كذبني أخبروني، حديث مشهور. ذكروا حديث ابن عباس، ذكروا البخاري مطولا في البداية في بداية صحيحة، لكن ذكروا في مواطن أخرى مختصر لشواهد معينة منه، مثلا ذكروا في باب صلة الرحم لشاهد يتعلق بصلة الرحم، يقول أنا بصلة الرحم. فالمهم البخاري الآن يعني باختصار حتى ما نضلنا نكرر، أساس تكراره للأحاديث هيك بتحكوا، لأنه يريد أن يستنبط فائدة حكمية جديدة، إنه والله في فائدة بتتعلق بالطهارة، وفي فائدة بتتعلق بالصلاة، وفي فائدة بتتعلق بالبيوع، وفي فائدة بتتعلق بالنكاح، ممتاز. لما يأتي ليكرر الحديث الآن سأتكلم عن المتن، كيف يتعامل مع المتن؟ تقول احيانا يورد المتن كاملا في اكثر من موطن ما عنده مشكله، خاصه اذا كان المتن قصير. احيانا يذكره مطولا كاملا في موطن، وعندما يكرره في ابواب اخرى يقتصر على موطن الشاهد. واحيانا احبتي لا، هو يقطع الحديث، يعني ابتداء ما بذكره كامل، بقطعه في أبواب متفرقة بحسب موطن الحاجة إليه. هذا طريقته في المتون. طيب احنا عرفنا منهجيته في المتن، الآن نتكلم عن السند. قال ومع ذلك، الآن نكمل كلام ابن حجر، قال ومع ذلك فلا يكرر الإسناد، يعني بغض النظر ذكر الحديث كامل متنا في أكثر من موطن، أو ذكره كاملا ابتداء بعدين صار يختصره في مواطن أخرى، أو هو أصلا ابتداء قطعه، بغض النظر إيش عمل في المتن، لا يكرر الإسناد. فأول مرة بولد المتن يولد بإسناد، مثلا عن شيخ علي بن المديني مش هيك حكينا، لما عادوا مرة ثانية بذكر له طريق آخر عن محمد بن سلام، لما عادوا مرة ثالثة ما بيكرر الإسناد البخاري. ليش ما بيكرر؟ إنه بده يبدع، بده يجدد، بده يعطيك كل مرة فائدة، حريص على إنه يعطيك الفوائد ويقوي لك الحديث. طبعا أنت في النهاية لما تعرف هذا الحديث أوف أوف أوف إلى أربع خمس أسانيد وكلياتهم من الطبقة العليا، مين بيجي واحد وعاظ يشكك لي في الحديث؟ الله يسهل على والديك اذكر الله. يعني إيش بتشكك في حديث كلياتهم من الطبقة العليا والبخاري مش سند واحد جاب لك إياه، جاب لك إياه في كتاب الطهارة بسند كلهم من الثقات الدرجة العليا، وفي كتاب الصلاة عاد لك إياه بسند ثاني، وبيجي بعدين واحد معاصر مسكين ويقول لك بدي انتقد على البخاري، الله يرحم الحال. قال ومع ذلك فلا يكرر الاسناد بل يغاير بين رجاله اما شيوخه او شيوخ شيوخه ونحو ذلك. لازم يعمل لك تغيير في الاسناد، مثلا حتى ممكن من شيوخ شيوخه. كيف يعني من شيوخ شيوخه؟ مثلا انا عندي عند البخاري يعني هذا الحديث عندي عن علي بن المديني، لكن علي بن المديني مره رواه عن سفيان ومرة رواه عن غير سفيان، فهنا في باب الطهارة في كتاب الطهارة أوردته عن طريق علي بن المديني عن سفيان، وفي كتاب مثلا البيوع أوردته عن طريق علي بن المديني عن غير سفيان، تجديد. تمام، ممكن يكون التجديد في الشيوخ نفسهم، ممكن يكون لا في شيوخ شيوخه، المهم إنه ما يورد لك نفس السند، ما يأتي بنفس السند. تمام، قال فإن ضاق مخرج الحديد، يعني البخاري استخدم الحديد بده يستخدمه هيك، بده يستخدمه 6 مرات بس هو ما عندوش إلا 3 أسانيد إذا فضاق عليه الأمر. يعني ماشي عدته 3 مرات كل مرة أعطتهم إسناد جديد. طب المرة الرابعة والخامسة والسادسة شو بدي أعمل؟ ما فيش عندي إسناد جديد فيه، خلصت طرقي. قال فإن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له فرضا الآن فرضا إلا إسناد واحد، بعض الأحاديث فعلا البخاري ما لهش فيها إلا إسناد واحد، يعني إسناد واحد على شرطه، ركزوا، ما لهش فيها إلا إيش؟ إسناد واحد على إيش؟ بس ممكن يكون عنده أسانيد ثانية فيه، بس أسانيد يقول لك مش على شرطي، هاي رجال هاي يعني نص نص، ما بوردوا في الأصل، ما بيجعلوا أصل، صعب بيوردوا في الأصل. المهم قال فإن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد على شرطه واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكراره، يعني هذا الحديث ما عنديش فيه على شرطي إلا إسناد واحد وأنا محتاج له في أحكام كثير بستنبطها منه، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. إيش يعني؟ يعني كما قلت لكم الآن البخاري ما فيش عنده إلا إسناد واحد لهذا الحديث على شرطه ومحتاج يكرره، شو بيعمل؟ قال إما بيختصر الإسناد. شو يعني بيختصر الإسناد؟ يعني بورد معلق، مش قال لك إما أن يختصر المتن في الإسناد، يعني يورد إيش؟ معلق، خلاص حذف لك الإسناد. أنت بتفهم، طب ليش حذفته مع أنه أنت ذكرته في موطن آخر؟ بتقول هيك بحكي اختصارا أولا، واثنين خلصت أسانيدي، ذكرت لك إياه بأكثر من موطن، خلاص أنت عرفت أن الحديث صحيح، ذكرت لك إياه بإسناد عن علي بن المديني، وذكرت لك إياه بإسناد عن محمد بن سلام، وذكرته بإسناد عن محمد بن يحيى الدهلي، خلاص مش عرفت الحديث صحيح وذكرت لك 3 أسانيد، ما عنديش إسناد رابع، ما عندي إسناد رابع، فخلص لما يصير يحتاجه بعدين بيصير يريده معلق، وممكن ابتداء أصلاً يريده معلق ويخبي أسانيده لمكان آخر، يعني هو بتفنى زي ما بده، ممكن أحياناً يريده معلق، يعني ابتداء يريده معلق ولما بده ينثر سهامه بتكون في نهاية الكتاب، المهم بيعمل زي ما بده. بس أنت في النظرة النهائية عرفت أنه هذا الحديث ذكره مسنداً في موطن آخر من كتابه، ممكن ذكره مرة مسند، ممكن ذكره مرتين لأنه عنده فيه طريقين، ممكن ذكره 3 مرات مسند، وفي المواطن الأخرى اكتفى بذكره معلقا، اكتفى بذكره معلقا اختصارا، يعني بقول لك إيش يعني أجيب لك نفس الإسناد مرة ثانية وأجيب لك الحديث مرة ثانية، التطويل اختصارا، وتقول لأنه ضاق مخرج ما عنده له أسانيد أخرى على شرطه، فقال أنا ليش أبلش أعيده، يعني هو الاختصار وقضية ضيق المخرج متلازمة، يعني أنا ما عندي له إسناد جديد فبختصر عليك وبورد لك إياه معلق، وإنت افهم إنه هذا الحديث أنا عندي إياه على شرطي وذكرت لك إياه في كتاب الطهارة أو في كتاب الصلاة أو في كتاب آخر، تمام؟ هذه إذن معلقات مرفوعة ذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه، بتلاقي مثلا كتاب الطهارة باب الوضوء البخاري بتبدأ بحديث معلق هيك بحكي عن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا، مش مرة مرة ذكرت لكم شاهد لما عائشة قالت وكان رجلا صالحا في سعد بن عبادة، باب من قبل سعد بن عبادة، قالت عائشة مباشرة هيك بلاش، قالت عائشة وكان رجلا صالحا، وكان قبل ذلك رجلا صالحا. طيب هذا الحديث قالت عائشة وكان، طبعا هذا مش موقوف مرفوع لأنه يضمن الحديث كامل، ليش ذكر البخاري معلق؟ بتقول هذا الحديث ذكر البخاري معلق هون لكنه ذكره مسندا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر كامل، هون ذكره معلق اختصارا لأنه ما عنده إسناد جديد، فليش أنا أرجع أقول لك إسنادي؟ ما عنده إسناد جديد على شرطه، ركزوا، ما عنده إسناد جديد على شرطه، فبقولنا خلص أنا أوردت لك إياه مرة واحدة بسند على شرطي، ففي المواطن الأخرى اختصارا ولأنه ضاق مخرجه أريد لك إياه معلقان، ممتاز. إذن الآن إحنا عرفنا الجزء الأول من معلقات المرفوعة، معلقات ذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه، وفهمنا ليش البخاري بوردها معلقة في مكان ومسندة في مكان آخر، لأن البخاري يبحث عن التجديد يريد أن يبدع. الحديث هذا يفيده في أكثر من موطن استنبط منه 6-7 أحكام. فإذا عنده أكثر من سند على شرطه بذكر لك إياه، بذكر لك إياه في كتاب الطهارة بسنده خلص على شرطه، وفي باب الصلاة وكتاب البيوع، ولما تخلص أسانيده بيصير يختصر يورد لك إياه معلق، ولأنه بقول لك خلص أسانيدي التي على شرطي انتهيت منها. فلماذا أطيل في تكرار إسناد؟ أصير أعيد الأسانيد من جديد، خلص أريدها معلقة اختصارا لأن أسانيد التي على شرطي في كتابي انتهت. فهمنا تمام 100%؟ طيب أنتقل إلى الجزء الثاني، أحاديث معلقة لم يذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه، ما عادهاش مسندة، يعني دائما يعني لم يورد في كتابه إلا معلقا ما أسنده. هذا بدنا نقسمه إلى قسمين، ما علقه بصيغة الجزم وما علقه بصيغة التمريض. ليه؟ ركزوا ليه؟ هذه الفائدة اللي لحقنا حالنا فيها، إنه هذا القسم الأول المعلقات المرفوعة التي ذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه، يقول ابن حجر أحيانا يوردها بصيغة الجزم وأحيانا يوردها بصيغة التمريض، وهنا بشكل عام لا يعني التمريض هنا ليس دليلا على الضعف. تعال لاحظوا كيف الآن بلشنا نوسع الأفكار أكثر وأكثر. المعلقات المرفوعة التي ذكرها البخاري في موطن آخر من صحيحه هذه 100% صحيحة، مفيش حدا بيناقشنا هي على شرط البخاري أصلا، وهو أذكرها مسند في مكان آخر، فهذا الحديث على شرط البخاري لكنه اختصره. فهذا النوع كما ذكروا قد يورده البخاري بصيغة الجزم وقد يورده بصيغة التمريض، وفي النهاية الحديث هو على شرطه أصلا لا يناقش. القضية جزم وتمريض هنا ليست مؤثرة، ما بنحتاج نبحث فيها. ليه؟ لأنه هو أصلا البخاري ذكر مسند في مكان آخر، فالحديث 100% صحيح. فهنا ورود هذا النوع من المعلقات، المعلقات التي ذكرها مسند في موطن آخر، وروده بصيغة الجزم أو وروده بصيغة التمريض لا يؤثر، لا يؤثر، لكن ممكن العالم الدقيق يعني يستنبط نكت فوائد على الهامش، لكن أساسا لا نحتاج إلى التقسيم إلى مجزوم به وإلى ممرض، ما بنحتاجه. وين بنحتاجه؟ في القسم الثاني، إنه هون إحنا مش ذكرنا، حتى ابن حجر ذكر إنه المعلق متى عرفنا أصله وإيش إسناده خلاص، وعرفنا إنه أصله رجال وثقات ضابطون انتهى الأمر. فبالتالي وهذا القسم إحنا عارفين شو أصل السند كله، عند البخاري في 3 أسانيد ذكرنا إياها هون وهون وهون، خلص أسانيد وصار يورد معلق. فبالتالي الحديث 100% صحيح، مش محتاج والله معلق ضعيف، هذا أصلا لا يحسب، هذا المعلق من قبيل الضعيف لا يحسب. وضحت؟ أما التي لم يذكرها البخاري، المعلقات المرفوعة التي لم يذكرها البخاري مسندة وأوردها فقط معلقة، هاي على قسمين، هاي على قسمين، قسم أورده بصيغة الجزم وقسم أورده بصيغة إيش؟ التمريض. هنا بيأثر القسم، هنا بيأثر، عشان هيك قلت لكم بدنا نعيد تقسيم. معلقات مرفوعة لم يذكرها البخاري مسندة في موطن آخر من صحيحه، يعني فقط وردت في كتاب البخاري معلقة، هذه نهتم بتقسيمها إلى معلقات أوردت بصيغة الجزم، قال ذكر روى، وقسم أورده بصيغة التمريض، روي قيل ذكر. تمام، نبدأ بالقسم الأول، ما أورده بصيغة الجزم. هذا العلماء وخاصة ابن حجر، كلام ابن حجر بالاستقراء وجدوا ينقسم إلى أقسام. طبعا احنا شو فكرته الأساسية الذي ذكر المعلق بصيغة الجزم؟ قلنا ايش فكرته الأساسية؟ ان البخاري يعني ليش هذا بجزم وهذا تمريض؟ شو الفرق بينهم؟ ايش الفرق؟ بالجزم ايوه يجزم لك بصحة من حذفهم، بضمن لك اياهم وبقول لك اللي القسم المحذوف انا بضمن لك اياه والمذكور انت انظر فيه، لكن اللي بصيغة التمريض لا هو نفسه بشهد لك البخاري انه هذا السند فيه مقال، صيح ابتداء بقول لك انه في ايش مقال، ما بضمن لك حتى المحذوف، ما بضمن لك حتى ايش المحذوف، بس بكون مقال ايش خفيف، يعني حتى في لو في مقال مقال يسير. هذا طبعا كما يعني هذا بدنا نستحضر الان معانا انه ايش الفرق بين المجزوم به وبين الممرض. هذا مهم تستحضروه، أنا بقسم، لكن راح تعرفوا بعض الاستثناءات اليسيرة، راح تعرفوا بعض الاستثناءات اليسيرة. طيب، قسم أورده كما قلنا بصيغة الجزم، وهذا ابن حجر بالاستقراء وجدوه ينقسم إلى نوعين، يعني معلق لم يذكره البخاري مستدل في موطن آخر من صحيحه وأورده بصيغة الجزم، قال أو روى. فمنه بالتتبع والاستقراء قال منه ما يكون على شرطه، منه ما يكون على إيش؟ على شرطه. كيف يعني؟ يعني ابن حجر لما شاف هذا المعلق وفتش في إسناده، شو أصل إسناده؟ إسناده معلق، ابن حجر مش قلنا ألف كتاب تغليق التعليق، بدأ يفتش هذا المعلق مين رجاله، كيف روي، طب كيف يعرف رجاله؟ بده يشوف هذا الحديث كيف روي بإسناد متصل عند أرباب المصنفات الأخرى، فبيروح ابن حجر بيشوف هذا الحديث. طيب عذر عن الانقطاع الثاني، قال قسم أورده بصيغة الجزم وبدأنا منه ما يكون على شرطه. إيش يعني منه ما يكون على شرطه؟ طبعا أحبتي أنا عارف يعني أنتم الآن شاعرين أنه في تفاصيل وفي أمور، لكن هذه أمور معرفية لازم تعرفوها، فيش مجال تقفز يعني زي ما بيعمل البعض، الحديث المعلق هو الذي أسقط من المصنف شيخه، يلا الحديث البعدي المرسل، ما بنفع. هذا حديث موجود في مصنفات أهل العلم، بدك تعرف مناهجهم طرائقهم، حتى ما يجيك شخص ضال مبتدئ مفتون في دينه يلبس عليك الأمر وأنت ما تعرف تجاوب. أنت لما تكون متصور المعلقات خاصة عند البخاري أسلوبه منهجه طريقته إبداعه، أي شخص بيكلمك في البخاري أنت بتجاوبه، بتقول له تعال حبيبي أنت شوف إيش فهم في البخاري، عارف إنه مثلا كيف يولد المعلقات في المتابعات والشواهد وقبله، عارف إيش الأحاديث اللي هي على شرط البخاري اللي إحنا بنقول إنها مجزوم بصحتها، وإيش الحديث اللي بوردها البخاري اصلا هو ابتداء ما التزم لك صحتها، ايش المعلقات عنده وايش اقسامها، وتعرف كيف طريقته في التقسيم، راح تجد انه ما بيعرفش شيء، هو فقط بده ينتقد من اجل انه ينتقد وهو لا يعلم شيء عن البخاري. فتكوين الملكة العلمية اساس في مواجهة الشبهات المعاصرة. ما بدي اطول، خلينا ابدا هون. قسم أورده البخاري بصيغة الجزم، فيقول ابن حجر من هذا النوع ما يكون على اصلا على شرط البخاري. كيف يعني على شرط البخاري؟ يعني ابن حجر راح نظر في سنن أبي داود، راح نظر في سنن النسائي، في سنن الترمذي، راح على صحيح مسلم، راح على مصنف ابن أبي شيبة، راح على كتاب البيهقي، نظر هذا الحديث اللي أورد البخاري معلق بصيغة الجزم، معلق مرفوع لم يذكره البخاري مسندا في موطن وأورده بصيغة الجزم، إيش أصل إسناده بالتفصيل عند أصحاب المصنفات؟ بنظر في إسناده، فلما يطلع في إسناده مثلا لقاه عند البيهقي، بتطلع رجال البيهقي واللي هم نفسهم رجال البخاري نفسهم بأعيانهم. تذكروا شرط البخاري إيش قلنا لما نقول الله هذا حديث على شرط البخاري، لما قسمنا الصحيح لذاته ما كان على شرط البخاري، قلنا إيش يعني علميا أن يكون الحديث على شرط البخاري؟ أن يكون البخاري أخرج لأعيان هؤلاء الرجال في كتابه بالصورة المجتمعة، بشكل أكدنا. فابن حجر فتح كتاب البيهقي وجد أنه هذا الحديث المعلق ذكر البيهقي بإسناد رجال هذا الإسناد كلهم عند البخاري، كلهم من رجال البخاري وبالصورة المجتمعة. فشو بحكي لنا ابن حجر؟ هذا المعلق اللي أخرج البخاري فقط معلقا بصيغة الجزم هو أصلا على شرطه، هو أصلا على إيش؟ طيب السؤال ليش ما خرجوا إذا هو على شرطه؟ مش أنتوا بتحكوا على شرطه؟ ليش ما ذكروا مسند في مكان من الأماكن؟ هسا هذا القسم الأول فهمناه، أما أنتوا بتحكوا حديث معلق لم يذكره إلا معلقا لم يسنده في موطن من المواطن وذكره بصيغة الجزم وكان على شرطه رجال ورجالك، ليش ما خرجت لهم؟ ليش ما ذكرتوا مسند؟ هسا هو أكيد عنده إياه مسند، ولا كيف ذكروا أصلا؟ أكيد أنت إياه، بس ليش ما ذكرتوا مسند؟ طيب شو هون الغرابة؟ شو العلة؟ قال ابن حجر، طبعا هنا يعني في مجال للنقاش في هاي العلل، لكن يقول ابن حجر العلة في عدم ذكره مسندا بسند متصل أن البخاري أخذه مناولة أو إجازة من شيخه أو أخرج في موطنه ما يستغنى عنه. شو يعني هذا الكلام؟ هسا إحنا شاطر ندرس طرق تحمل الحديث عن الشيوخ، وأخذناه في قواعد الأصول طرق كيف المصنف أو الراوي يأخذ الحديث ويتحمله عن شيخه، هل بيسموه تحمل، ثم كيف يؤديه بعد ذلك. فإيش اسمه تحمل وأداء؟ طرق التحمل إلى مراتبها عند العلماء. أعلى مراتب التحمل أخذك للحديث عن شيخك إنه إيش؟ إنك تسمع من الشيخ. المرتبة الثانية إنه تقرأ على الشيخ. المرتبة الثالثة المناولة. المرتبة الرابعة المكاتبة تيجي، تمام؟ فالآن بيعتبروا هم هيك يعني طريقة علماء الحديث، إذا تحمل الراوي الحديث عن شيخه بطريقة المناولة أو بطريقة الكتابة هذا أضعف من تحمله عن شيخه بطريقة القراءة السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ. طبعا كل هذا راح يوضح معنا إن شاء الله لاحقا، تمام؟ قالوا فالبخاري صحيح رجاله في هذا الإسناد، يعني رجال هذا الإسناد هم رجاله، لكنه حينما أخذ الحديث عن شيخه أخذه بطريق ليس بالطريق القوي. لما تحمل البخاري الحديث عن شيخه ما سمعوا من شيخه سماع أو قرأوا عليه قراءة، لا، أخذوا عن شيخه بطريق المناولة أو بطريق إيش؟ الإجازة، قالوا أو الكتابة. فبالتالي كأن البخاري بيقول أنا هذا الحديث بما إني ما تحملته بالطريق العالي بالسماع والقراءة لا أريده إلا إيش؟ معلقا، مع إنه رجال هذا الإسناد رجاله، يعني نفسهم استخدمهم البخاري في مكان آخر مسند، بس لأنه أخذ الحديث عن شيخه في مكان آخر إيش؟ بالسماع بالقراءة. يعني فرضا علي بن المديني من شيوخه، إذا البخاري أخذ الحديث من علي بن المديني بالسماع منه خلص بذكر الحديث مسند، تمام؟ إذا أخذ منه حديث آخر بس هذا الحديث الآخر علي بن المديني ما قرأه على البخاري، لا، أجاز البخاري في إجازة أو ناول مناولة إنه قال له خلاص إلو على الحديث هذا منه وتسمعه مني. هنا البخاري كأنه بيش بيحكي وقل له هذا الحديث ما بعد له هذاك الحديث، بما إنه أنا أخذت الحديث هذا مناولة إجازة معناته طريق التحمل إله مش قوية فلا أريده مسندا، إشارة وتنبيها للقارئ أن تحملي لهذا الحديث لم يكن بتلك القوة، فخلص ما بدي أعده من صحيحي اللي أنا التزم فيه أعلى الطرق. فالبخاري لاحظوا قديش الرجل حتى يعني في طريق التحمل للأحاديث لا يدخل في الأحاديث الصحيحة القوية عنده إلا ما تحمله بأعلى درجات التحمل. يعني دقة البخاري وعلو أسانيده ليس فقط في علو صفات الرجال بل حتى في طريقة تحمله للأسانيد عن الرجال، صح؟ فبقول لك أنا هذا الحديث صح إسناده عندي رجال، يعني ذكرت رجال هذا الإسناد في موطن آخر مسند، لكن هون لأني أنا أخذت الحديث عن شيخي بالمناولة أو الإجازة وأنا بعتبر المناولة والإجازة طريق مش عالي في القوة فلا أورد هذا الحديث إلا معلقا. أو احتمال آخر بقول ابن حجر إن البخاري خلص يعني استغنى عن ذكر هذا الحديث بذكر غيره في الباب، يعني أورده معلقا وإن كان على شرطه مش لفكرة إنه أخذ بطريقة المناولة والإجازة، لا عادي هو قال أنا ما بدي أورده خلص ذكرت مكانه ما يغني عنه. مثلا أنا بتكلم في مسألة في الغسل ذكرت فيها حديثين ثلاثة، الرابع كأنه لا يريد أن يطيل على القارئ أورده معلقا مع أنه لم يذكره مسندا في مكان آخر، لكن أورده معلقا قالوا لأنه ذكر في موطنه ما يستغنى عنه، قال ذكر حديث تشهد الترجمة ما فيش داعي إني أطول اختصارا، يعني تقدر تعتبره برضا اختصارا. نذكر مثال على ذلك، مثال على ذلك ذكر ابن حجر المثال على هذه القضية في كتاب الصلاة باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. كتاب الصلاة باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ايش قال البخاري هيك؟ وقال إبراهيم بن طهمان مباشر وقال إبراهيم بن طهمان، طبعا هو من شيوخه، لكن كثير البخاري يذكر عنه أحاديث معلقة ما أخذها منه مباشرة، أخذها بواسطة، هو من شيوخه، لكن كثير أحاديث خاصة إبراهيم بن طهمان يورد له البخاري أحاديث معلقة وإن كان من شيوخه. نعم؟ لكن يحتمل أن يكون مسند ويحتمل أن يكون معلق، لكن ابن حجر اكتشف أنه معلق، أنه شاف إسناده، عرف أنه فيه واحد أسقطه. المهم، قال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم، وحسين بن ذكوان المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى الله، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير، ويجمع بين المغرب والعشاء. المهم هذا الإسناد، قال إبراهيم بن طهمان معلق، في ناس واسطة بين البخاري وبين إبراهيم بن طهمان، مين هم الاثنين؟ هسه الآن هيك بتيجي بتحلل هذا الحديث، يعني حتى تكون عندك منهجية واضحة. هذا معلق مسكته أنت، بتيجي لك هذا معلق مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ممتاز. هل ذكره البخاري مسند في موطن آخر؟ لا. طبعا أنت بدك تفتش طبعا. لا. إذا ما ذكره مسند في مكان آخر، إذا بدأ أنطق إلى المكان الآخر. معلقات مرفوعة لم يذكرها البخاري مسند في موطن آخر من صحيحة. ممتاز. باجي بظنه. هل أورده بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض؟ إيش حكى هو؟ قال قال بصيغة الجزم. ممتاز. إذا صرت أبحث في هذا القسم أنا. معلق لم يذكره في موطن آخر وأورده بصيغة الجزم، أي نوع من الأنواع التي ستأتي؟ بلشنا بالنوع الأول معكم، ما كان على شرطه. كيف عرفنا أنه على شرطه؟ طبعا إحنا قبل ما يجي قال قسم أورده بصيغة الجزم، إيش يعني أورده بصيغة الجزم؟ يعني البخاري بقول لك المحذوف عندي صحته والمذكور فتشوفي، مش هيك حكينا صيغة الجزم؟ طيب نيجي هو إجي ابن حجر بده يطبق كلام البخاري، فتشت في المحذوف، مش بدك يعني فتش في المذكور وفتش في المحذوف، مش قال لك البخاري المحذوف عندي؟ ابن حجر قال لا بدي انظر برضه في المحذوف مين هم اللي عندك، مش تقول عندي مين هم. فشو بده يعمل ابن حجر؟ كيف بده يعرف مين اللي حذفهم البخاري؟ بده ينظر في المصنفات الاخرى. فبلش ابن حجر يفتش عن اسناد هذا الحديث، حديث ابن عباس، فيقول ابن حجر قال وهو حديث صحيح على شرط البخاري. ها قال وهو هذا الحديث، قال ابراهيم بن طهمان حسين المعلم عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. ايش قال ابن حجر؟ قال ابن حجر وهو حديث صحيح على شرط البخاري. كيف عرفت؟ فقد رويناه، يعني شفنا اسناده من طريق احمد ابن حفص النيسابوري. ها هذول المحذوفين، احمد ابن حفص النيسابوري عن ابيه حفص عن إبراهيم بن طهمان إلى آخر الإسناد. وأحمد بن حفص وأبوه ثم بعد ذلك إلى آخر الإسناد، وإبراهيم بن طهمان ويحيى بن أبي كثير. يعني أنت بدك تفتش في المحذوف، هسا فتش هو في المحذوف وفي المذكورين، فالمحذوفين منهم يطلعوا أحمد بن حفص النيسابوري وأبو حفص، هذول الاثنين ننظر في صحيح البخاري بنلاقي البخاري خرج لهم في أحاديثه، إذن هم من رجالات البخاري، إذن هم الاثنين من رجالات البخاري. بس بدناش نستعجل، استنوا شوي، بدنا ننظر برضو في المذكور، لأنه حكينا المعلق على صيغة الجزم، البخاري قال المحذوف عندي والمذكور فتشوفيه. طيب يلا نطلع في المذكورين، مين المذكورين؟ إبراهيم بن طهمان من رجالات البخاري، حسين المعلم من رجالاته، يحيى بن أبي كثير إمام من الأئمة أصلا، عكرمة ابن عابد، كلهم من رجالات البخاري. إذن المحذوفين طلعوا من رجالات البخاري والمذكورين طلعوا من رجالات البخاري، اذا الحديث على ايش؟ على شرط البخاري. فهمنا الطريقه؟ طبعا هذا الحديث وين لقى ابن حجر؟ في البيهقي. البيهقي في شعب الايمان هو اخرج الحديث بهذا الاسناد. وقد يكون ابن حجر عنده اسانيد، صح ابن حجر متاخر لكن عنده اسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم اخرجه يعني بالتتبع وجدناه في عند البيهقي في شعب الايمان بهذا، عن احمد بن حفص عن ابيه عن ابراهيم بن طهمان عن كذا كذا، فعرفنا اذا انه هذا المعلق الذي لم يذكر البخاري مسند واتى فيه بصيغه الجزم هو ايضا هو اصلا على شرط البخاري. طيب ليش اردت معلق يا بخاري بما انه رجال ورجالك؟ ايش بتحكوا؟ عندنا تعليلين، إما لأن البخاري لم يأخذه بشكل قوي عن شيوخه بالسماع والقراءة وإنما أخذه مناولة أو إجازة، وإما اكتفاء بغيره، وإما اكتفاء بغيره. ممتاز، تمام. إذا فهمنا الفكرة الأولى، ننتقل للقسم الثاني مما أورده بصيغة الجزم. قسم أورده بصيغة الجزم، ولما فتشنا في إسناده فتش ابن حجر في إسناده، لا قال والله إسناده بعض رجاله مش رجالات البخاري، لكنه صحيح على شرط غيره أو حسن، أقل أحواله أن يكون إيش؟ حسن. هذا هو القسم الثاني. قسم أورده بصيغة الجزم، لما إجينا نفتش في الإسناد المحذوف، والمذكور عرفنا مين المحذوفين ونظرنا في المذكورين، لما عرفنا المحذوفين ونظرنا في المذكورين، في إيش محذوف مذكور صح مش هيك معلق أكثر، ممكن يكون كله محذوف خلاص ننظر في المحذوفين فقط. لما نظرنا في المحذوفين والمذكورين وجدناهم من الأئمة الثقات اللي وصلوا الضبط التام أو خف ضبطهم، لكن باختصار هذا الإسناد محذوف ومذكوره في رجال مش من رجالات البخاري، إذن هو بالتأكيد ليس على شرطه، لكن رجاله عدول في أعلى درجات الضبط ممكن يكونوا، وممكن يكونوا ممن خف ضبطهم. فبنعتبر الحديث إذن في النهاية هذا الحديث المعلق بعد أن فتشنا في إسناده وعرفنا المحذوف ونظرنا في المذكور وجدنا أن هذا الحديث حكمه أن يكون صحيح وإن لم يكن على شرط البخاري أو حسن لا ينزل عن هذا، فهذا قسم آخر. نأخذ مثال عليه، يقول ابن حجر: ومثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحيحا قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة: وذكره في كتاب تحت مكتوب في كتاب الغسل، وإن كان هنا قال ابن حجر في الطهارة، ما أحسن يعني حتى أكون دقيق، وإن كان سنقوله في الطهارة، في أي طهارة؟ قال كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، في كتاب الغسل عدة أبواب تحته، إن البخاري طريقته في التصنيف مش زي طريقة الفقهاء إنه كتاب الطهارة وتحت كل مسائل الطهارة، لا نفسها الطهارة قد الطهارة كتاب والغسل كتاب والوضوء كتاب، بقسم إلى كتب متنوعة. المهم في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ذكر حديث معلق، إيش هو؟ هيك حكى: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه من الناس، الله أحق أن يستحى منه من الناس. الله أحق أنك تستحي منه أكثر من الناس، لازم نستحي صح؟ لكن في ناس ما بتستحي لا من الله ولا من الناس، نسأل الله العافية. الآن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا البخاري إيش حكى إذا لاحظوا؟ قال بهز بن حكيم، طبعا صحيفة بهز بن حكيم أنا بيعني من الصحف المشهورة وفي خلاف بين أهل العلم فيها، لكن أكثر أهل العلم يقبلها بشكل عام وإن لم تكن بلغت درجة عالية في الضبط والإتقان. الآن البخاري حذف اللي بينه وبين بهز بن حكيم، إذا هو معلق، هاي أول اكتشفنا إنه هذا إيش؟ معلق. طب من أي نوع من المعلقات اللي ذكرها البخاري مسندة في مكان آخر؟ لا والله ما ذكر مسندة في مكان آخر، إذا من النوع الثاني، ممتاز. من النوع الثاني ذكر صيغة الجسم ولا بغير بالتمريض؟ إيش حكى هو؟ قال بهز بن حكيم، إذا بصيغة الجزم. طيب يلا خلينا نفتش في إسناده نعرف مين المحذوفين وننظر في المذكورين. فإيش يقول ابن حجر بعد أن فتش ونظر؟ قال وهو حديث مشهور أخرجه أصحاب السنن الأربعة، يعني أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأبو داود من حديث بهز، وبهز وأبوه وثقهما جماعة، وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة. نعم تكلم في بهز غير واحد لكنه لم يتهم ولم يترك. ابن حجر طبعا اهتم بالكلام عن المذكورين، يعني ما تكلم عن المحذوفين وعرف المحذوفين وما طرحهم هنا في كتابه، لكن الكلام هنا عن المذكورين لأنه احنا حكينا المعلق بصيغة الجزم، البخاري بيقول أنا بضمن لكم المحذوفين وانتوا انظروا في المذكورين. فلما نظرنا في المذكورين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذولا مش على شرط البخاري، بهز بن حكيم وأبوها طبعا جده صحابي مش رح نتكلم فيه، لكن بهز وابوه مش على شرط البخاري. ليش؟ لانه البعض تكلم فيهم في ضبطهم واتقانهم، البعض تكلم في ضبطهم واتقانهم في مش في الدرجه العاليه. يعني مش انه ما خرج لهم الصوره المجتمعيه. نعم، لا مش، لا مش هي القضيه. قضيه هو نفسه ما زي ما قال لك ابن حجر تكلم في بهز غير واحد، يعني اكثر من امام يعني يتكلموا في احاديث بهز بن حكيم، وبعضهم ترى ضعفها، لكنه لم يتهم ولم يترك. يعني ما حكوش انه هذا الرجل نترك حديثه، لا، مقبول باختصار، لكن اعتبروه ممن خف ضبطه، اعتبروه ممن خف ضبطه. وممكن شخص يعتبره ممن تم ضبطه، لكن اكثر اهل العلم يا سيدي يعتبره ممن خف ضبطه. بالتالي اذا خف ضبطه والمحذوفين بتتبعوا ابن حجر كلهم ضمن المقبولين، بكون هذا الحديث معلق بصيغه الجزم ليس على شرط البخاري، لكنه اما ان يكون صحيح او حسن في ادنى احواله. فباختصار كانه ابن حجر بده يقول لك حديث بهز بن حكيم عن ابي عن جده هذا المعلق هو ليس على شرط البخاري، لكن اما ان تعتبره صحيح على طريقه غيره، واما انك تعتبره حسن في ادنى احواله، ما بنزل عن هذا الدرجه ولا ينزل عن هذا المقدار. تمام. طبعا المحذوفين بكم ترجعوا لتغليق التعليق تعرفوا مين هم الرجال المحذوفين، لكن احنا هنا اصلا مش بحاجه نعرفهم. هو بالتاكيد البخاري جزم لنا بصحتهم، وابن حجر لما فتش في البخاري لما يجزم لك بصحه من حذفهم بكونوا صحيحين، لكن هل بكونوا على شرط ومش على شرط هذا امر اخر. بس هنا احنا مش داعي نبحث عن المحذوفين انهم على شرطه ولا لا، لانه اصلا احد المذكورين مش على شرطه، احد المذكورين اللي هو بهز بن حكيم وابوه مش على شرطه، فبالتاكيد الحديث ما راح يكون على شرط البخاري. طيب اذا هذا القسم الثاني، قسم اورده بصيغه الجزم وهو صحيح على غير شرط البخاري او حسن. القسم الثالث، قسم ثالث احبتي، هذا ركزوا فيه ممكن البعض يعني يستشكل. قسم اورده بصيغه الجزم وفيه انقطاع. قسم أورده بصيغة الجزم وفيه انقطاع. طبعا الانقطاع حتى أحط لك من قوسين يكون في الجزء الظاهر من السند. انقطاع في إيش؟ في الجزء الظاهر من السند، يعني حديث معلق لم يذكره البخاري ومسلم في مكان آخر أورده بصيغة الجزم. ها إذا أورده بصيغة الجزم معناته هو يجزم لنا بصحة المحذوفين، يعني ما بينه وبين المعلق عليه البخاري يقول لك عندي مجزوم، أجزم لك بصحته، لكن عليكم أن تنظروا في المذكورين. فننظر في المذكورين فنجد أن هناك انقطاع في السند، فعرفنا أنه بسبب هذا الانقطاع البخاري ما ذكر هذا الحديث مسند، أنه في انقطاع أصلاً. في إيش؟ انقطاع. هو أخرجه بصيغة الجزم لانه بقول لك بيني وبين المذكور انا بضمن لك انه ما في مشكله، بس الجزء اللي ذكرته انا تاملوا فيه راح تلاقوا فيه مشكله. في مشكله في ايش؟ في الانقطاع فقط. تكون مشكلته في الانقطاع مش ضعف الرواه. ناخذ مثال، ناخذ مثال. يقول ابن حجر مثال التعليق الجازم الذي يضعف، يكسب يضعف بسبب الانقطاع، هذا فيه منقطع. بالتالي على طريقه المحدثين، ركزوا على طريقه المحدثين، فقد معيارا من معايير القبول وهو اتصال السند، اذا في ضعف. اذا ممكن يكون اذا معلق مرفوع لم يذكره البخاري في مكان اخر من صحيحه ورد بصيغه الجزم، منه ما يكون على شرطه فهو صحيح، ومنه ما يكون صحيح على شرط غيره وحسن، اذا في النهايه مقبول، ومنه ما يكون فيه انقطاع فهو ضعيف على طريقه المحدثين بسبب وجود الانقطاع. ايش مثال هذا؟ قال في كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة البخاري اورد هذا الحديث. كيف اورد؟ لاحظوا كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة مباشرة، قال طاووس، طاووس بن كيسان، قال طاووس عن معاذ يعني ابن جبل، قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ايدوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اي مسألة تتعلق بهل يجوز اخراج الزكاة من الثياب ولا ما شابه ذلك، يعني مش وقت البحث في خلال. الان ايش الاسناد؟ الاسناد معلق واضح، يعني طاووس بن كيسان تابعي البخاري 100% ما سمعش منه. إذا ما بين البخاري وما بين طاووس بن كيسان محذوف. إذا الحديث مباشر معلق، بداش تفكير. طب من أي نوع من المعلقات؟ لم يذكر البخاري مسندا في موطن آخر من صحيحه. إذا إحنا هون ممتاز. طيب بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض؟ هو إيش حكى؟ قال طاووس بن كيسان. إذا بصيغة الجزم. طيب معناها بدنا نفتش في المحذوفين ونتطلع في المذكورين. هسه بما انه صيغه الجزم معناها البخاري بقول من عندي لطاووس انا بضبط لكم اياه، وفتشوا في المذكورين. فتشنا، المهم ابن حجر هنا مش رح يركز على المحذوفين، هو وجد المحذوفين ذكرهم في تغليق التعريف، لكنه بده يبين لك الفائده انه هذا النوع من المعلقات اللي بصيغه الجزم طاووس ابن كيسان مش حكى قال طاووس قال معاذ. طاووس بن كيسان لم يسمع من معاذ. طاووس بن كيسان لم يثبت سماعه من مين؟ من معاذ. فانظر الآن ايش يقول ابن حجر، والإسناد صحيح إلى طاووس، لأنه أصلا البخاري تكفل لنا بذلك، ونفسه ابن حجر عرف مين الإسناد المحذوف في تغليق التعليق. فبقول لك من عند البخاري لطاووس الإسناد ما في مشكلة، لكن وين المشكلة؟ طبعا هو ذكر لك قال ففي يعني هو الاسناد المحذوف، انظر ايش هو، يحيى ابن ادم عن سفيان ابن عيينه عن عمرو بن دينار وابراهيم بن ميسره عن طاووس، هذا هو الاسناد المحذوف وكلهم ثقات. يحيى بن ادم عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار وابراهيم بن ميسره عن طاووس، هذا الاسناد المحذوف، هيك لقى ابن حجر من خلال تتبع. لكن قال لك وين المشكله؟ قال لكنه منقطع هذا الحديث، الانقطاع بكون في الجزء الظاهر، والبخاري اصلا ذكر الجزء الظاهر حتى انتم تنتبهوا على الانقطاع، لان طاووس لم يسمع من معاذ، لان طاووس لم يسمع من معاذ، فبالتالي عندنا معلق مرفوع لم يذكره البخاري مسندا في موطن اخر، ولد بصيغه الجزم، لان البخاري يجزم لك باللي بينه وبين المعلق، لكنه ضعيف بسبب وجود انقطاع، طبعا ضعيف على طريقه المحدثين. هذه انواع المعلقات المرفوعة التي لم يذكرها البخاري مسندة في موطن آخر وأوردها بصيغة الجزم، إما أن تكون هي على شرطه ولم يذكرها، إما لأنه أخذها من شيخه بطريق المناولة أو الإجازة أو استغنى بذكر غيرها، أو تكون صحيحة على شرط غيره أو حسنة، يعني ضمن دائرة المقبول وإن كان رجال ومش رجال البخاري أو بعضهم، أو يكون في انقطاع من جهة الإسناد. طيب نيجي على القسم الثاني، ما أورده بصيغة التمريض، ما أورده بصيغة التمريض. بس السبورة أظن شحته سامعي هيك صح؟ فهذا أظن كتبتوه خلصتوه؟ طيب خلينا طبعا هي خاطئة، أنتوا لاحظين كيف الموضوع كان كبير؟ قسم أورده بصيغة التمريض. الآن ها انتبهوا، إحنا حكينا شو الأصل في ورود بصيغة التمريض؟ إن الأصل إن البخاري مش حاليًا، وهي الأصل العام إن ما أورده بصيغة التمريض معناها البخاري لا، بقول لك ما بلزم لك باللي عندي اللي عندي المعلق عليه، بقول لك في مقال الشيخ حكى ابن الصلاح في مقال، هاي مهم نفرق، يعني بدي دائمًا ظل الفرق الأساسي بين ما أورده بصيغة الجزم وما أورده بصيغة التمريض حاضر عندك، بس الآن راح تلاحظوا في استثناء بسيط في قضية قسم أورده بصيغة التمريض. ما أورده بصيغة التمريض قالوا على أنواع، النوع الأول ما كان على شرطي. إيه هاي غريبة يا شيخ، يعني قسم أورده بصيغة التمريض وإنتوا حكيتوا اللي بيورده بصيغة التمريض معناته البخاري بقول لك أنا ما بجزم لك بالناس اللي حذفتهم، ها ما بجزم لك بالناس اللي حذفتهم، مش هيك الأصل حكيتوا؟ معناته في مقال، في إيش؟ في مقال. طب كيف بده يكون على شرطه؟ بنقول لك قولنا سابقا بناء على كلام ابن الصلاح انه ما اورده بصيغه التمريض بكون في مقال في المحذوفين البخاري يقول لك انا ما بجزم لك فيهم، هذا هو السواد الاعظم، يعني 99% زي انتخابات حكام العرب 99.9 بتكون لهم صح 99%. بس وجد ابن حجر بتتبعه انه في قال موضع او موضعين بهذا الضبط، موضع او موضعين حديث معلق مرفوع لم يذكره البخاري مسند في مكان آخر وأورده بصيغة التمريض، ولما فتش ابن حجر في إسناده لما فتش في إسناده وجد كل إسناده برجالات البخاري بالصورة المجتمعة. إذن هذا خلص هذا على شرط البخاري. طب ليش ذكرته بصيغة التمريض؟ مش الفكرة العامة إنه ما أخرجه بصيغة التمريض معناها أنا ما بجزم لك باللي حذفت لهم باختصار فيهم مقال. طب اكتشفنا إنه هذا المعلق بصيغة التمريض كلهم رجالك، طب ليش علقته بصيغة التمريض؟ ممكن تتحمل؟ نعم؟ لا قالوا يعني هذا تحديد ابن حجر قال في موطن، طبعا هذا وين كم مرة ذكره؟ بس في موطن موطنين في كل الصحيح، مش إنه يعني ظاهرة عامة، عشان هيك كأنه ابن الصلاح ما اعتبرها، قال موطن موطنين مش راح أجعلها قاعدة. بس ابن حجر دقيق لأنه هو مسك البخاري كما قلنا حديث حديث، في موطن موطنين عمل هيك واكتشفنا إنه الحديث على شرطه. ليش عمل هيك؟ بقول ابن حجر لأنه في هذه المواطن نقل روى الحديث بالمعنى، روى الحديث بإيش؟ بالمعنى وليس بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الحديث بالمعنى فيها خلاف بين المحدثين، في خلاف طبعا، جمهور المحدثين يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن لا يخل بالحكم النهائي للحديث ودلالات الألفاظ العارف باللغة. بعض المحدثين بيقول لا، ما بيصير تروي حديث بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدك ترويه ترويه بلفظه، مش عارف ما ترويهوش، هيك بعض بحكي، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور. المهم بقول لك ابن حجر البخاري في هذول الموطنين روى الحديث بإيش؟ بالمعنى، كأنه ما كانش متذكر ألفاظه بالضبط، ما كان متذكر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، فنقل الحديث بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى فيها خلاف بين المحدثين، فالبعض وهم الأكثر يجوزها والبعض لا يجوزها. فلما البخاري أدى الحديث لنا بطريق مش قوي كثير لأنه كان رواه بالمعنى، أشار إلى هذا الضعف المتوهم، يعني إلى هذا الإشكالية سميها، أشار إلى هذه الإشكالية من خلال إيراده لهذا الحديث، وإن كان رجال البخاري رجال البخاري، أشار إلى هذه الإشكالية إنه هذا الحديث رويته بالمعنى من خلال إيراده معلقا بصيغة التمريض، فنقول إذا ما كان أورده بصيغة التمريض وكان على شرطه يشير به البخاري إلى أنه روى الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى محل خلاف بين المحدثين. فكأن البخاري أشار لك لهذه الإشكالية من خلال إرادة الحديث بصيغة التمريض مع إنه رجال ورجال، وضحت القضية؟ بس هاي بدي أضخمها لأنه هاي كما قلنا موطن موطنين. طيب نذهب إلى القسم الثاني، قسم أورده بصيغة التمريض. وهو هنا أنا بدي أنظر في تقسيم اللي ذكرته أنا لأنه ساعدني وهذب هذا الباب. طيب وهو صحيح على غير شرط البخاري أو حسن، يعني نفس ما ذكرنا في معلق بصيغة الجسم، قسم أورده بصيغة التمريض ولما فتشنا في إسناده وجدناه صحيح على غير شرط البخاري أو حسن، يعني ضمن دائرة المقبول. إن هو البخاري قال لك أنا ما بملكش إني حذفته، مش هيك حكينا؟ فيهم مقال، بس لما فتشنا قد يكون المقال هذا اللي فيهم في وجهة نظر البخاري، لكن غيره من أئمة النقد، يعني هو إحنا مش بس البخاري، في كثير أئمة نقد وجهة نظرهم إنه هذا الزلمة اللي أنت توهمت إنه فيه مقال منيح مش سيء يعني، بضل ضمن دائرة المقبول. فبالتالي بكون الحديث اللي أنت علقته بصيغة التمريض وأشرت إلى وجود مقال في بعض رجاله بهذا التمريض وجدناه بالتتبع انه يا صحيح يا حسن، ما بيطلعش عن هيك، يعني ما بينزلش عن هيك. طيب نذكر مثال على ذلك. طيب قال ابن حجر مثاله التعليق الممرض، ومثال التعليق الممرض الذي يصح اسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله، قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاه، شوفوا في كتاب الاذان، كتاب الاذان باب الجمع بين السورتين في الركعة، كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة، إيش أورد البخاري في بداية هذا الباب؟ شوفوا إيش حكى حتى نطبق. قال إيه؟ ويذكر. ايش حكى؟ ويذكر. تبريد صيغه مبني للمجهول عن عبد الله بن السائب. يعني البخاري حذف مين هون؟ حذف كل الاسناد وخلى بس الصحابي. حذف يعني هذا تعليق حذف فيه البخاري من شيخه لحتى الصحابي، بس ذكر الصحابي. ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صلاة الصبح، يعني صورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليه الصلاة والسلام وذكر عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع، يعني صار يسعل فركع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إيش بقول لك ابن حجر؟ قال ابن حجر أنا فتشت الإسناد، فتشت إسناد هذا الحديث، قال وهو حديث صحيح، مع أنه ذكر صيغة التبريد البخاري، قال وهو حديث صحيح. رواه مين؟ رواه مسلم. أها. من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن المسيب، ثلاثتهم ذكروا الحديث عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث إذن عن مسلم، فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح، لكن رجاله مش رجالات البخاري، شنك مش عشرة البخاري، ما بتقدر تحكي والله صحيح عند الله، رجاله مش رجالات البخاري. طب ليش البخاري أرضى بصيغة التمريض؟ في مقال، انظر ايش قال ابن حجر، ولم يخرج البخاري بهذا الاسناد شيئا، طبعا سوى ما لم يبلغ شرطه، سوى معلقات. ليه؟ قال لكونه معللا، بس هاي اللي بدي اياها، لكونه معللا. البخاري اذا ليش ما ذكر هذا الحديث، او ليش ذكر هذا المعلق بصيغه التمريض؟ لماذا ذكر هذا المعلق بصيغه التمريض؟ لانه يرى فيه عله. طبعا ايش العله؟ مش محدده، فيه عله. فبالتالي البخاري من خلال التعليق بالتمريض اشار لك انه يا عم المحذوف في عله، عشان هيك انا ما برضه احطه مسند، يعني حديث مسند اعتمد في صحيحه، اذكر لك يا معلق وبصيغه التمريض اشاره الى وجود العله. طيب نوع ثالث اورده بصيغه التمريض، قال وهو ضعيف لكن له عاضد. قسم أورد البخاري بصيغة التمريض لأنه فعلا ضعيف، يعني هو مش صحيح، يعني حتى ابن حجر ولك التشفر قال ضعيف لأنه فعلا ضعيف، في رجال من المحذوفين أو من المذكورين فيهم ضعف فهو ضعيف، والبخاري عارف ده عشان هيك أورد بصيغة التمريض. لكن ايش الهدف من إيراده؟ طيب قال هذا له عاضد، فالبخاري يريد ان يستأنس به في ترجمه، مثلا بذكر ترجمه وبذكر تحت حديث معلق بصيغه التمريض وبكون هذا الحديث ضعيف لكن له عاضد، فيصلح ان يستشهد به للترجمه، لكن ما بينفع يكون في الاصول، ما بينفع يكون في الاصول، بينفع انه يؤيد الترجمه لانه ضعيف، ضعف يسير، لكن يكون ضعف يسير مش ضعف كبير ويكون كذاب، لا ما بيخرج البخاري، ويكون ضعيف يسير بس ضعيف لكن له عضل. نذكر مثال على هذا الصورة، دائما الأمثلة بتوضح المقال. قالوا مثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده ضعيفا لكنه انجبر بأمر آخر، لكنه ايش؟ له عاضد، منجبر بامر اخر. طبعا هنا فكره بدي اركز عليها ربما نسيت، احنا تذكر الحديث الضعيف متى بيصير حسن لغيره؟ اذا كان لك ما يعضد المضاف. ايش العضد؟ طرق اخرى. طرق اخرى، هاي طريقه من طرق العضد وانا ركزت عليها. ممكن يكون ما يعضده ايش؟ العمل. عمل الاجيال الصالحه عليه، السلف والتابعين ومن بعدهم. ممكن يكون اقوال الصحابه. فتوى الصحابه عليه، فالعاضد لا يشترط ان يكون طرق أخرى، بل هو أعم من ذلك. هي نفسها، هي باختصار فكرة الحديث الضعيف لما يصير حسن لغيره، يكون ضعيف لكنه أشياء ترتقي به ويصبح حسن لغيره. فأنت لو حبيت تحكي هون وهو ضعيف لكن له عاضد، لو حبيت تسموه حسن لغيره ترى جيد، لو قلت حسن لغيره جيد، إنه حديث ضعيف لكن له عاضد، إما من عمل الأمة أو من طرق أخرى في الأسانيد أو فتوى صحابة وما شابه ذلك. انظروا ايش المثال الذي مثل به في باب في الوصايا، في كتاب الوصايا يقول البخاري، انظروا ايش قال، ويذكروا. هذا كيف التمريض ويذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يعني إذا واحد مات وعنده مال، أول إشي منخلص ديونه اللي عليه، بعدين مننظر في وصايا اللي أوصى فيها للناس، صح؟ طيب لاحظوا هذا التعليق البخاري حذف فيه كل الإسناد حتى الصحابي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول ابن حجر هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث اللي هو الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه. والحارث الأعور ضعيف جدا. أها، إذا رجل ضعيف، الحارث الأعور ضعيف، ممتاز. إذا نقول لماذا علق البخاري هذا الأثر بصيغة التمريض؟ تقول لأنه فيه ضعف، سواء كان الضعف المحذوفين أو ضعف المذكورين، من فيه ضعف أي ضعيف، لذلك علقه بصيغة التمريض إشارة إلى هذا ضعيف، لكن له عضد، هذا النوع له عضد. قال والحارث ضعيف. وقد استغربه الترمذي، يعني حتى الترمذي لما علق قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. هيك حكى الترمذي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، يعني الحارث فيه ضعف. لكن انظر إيش قال الترمذي بعد ذلك، قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. فابن حجر قرأ هذه الكلمة من الترمذي أخذها، قال إذن البخاري أورد هذا الحديث معلق بصيغة التمريض، مع أن البخاري بيعرف أن الحارث الأعور ضعيف، لكن ليش أورده؟ لأنه في عمل أهل العلم على هذا الحديث، فهو وإن كان ضعيف من جهة الإسناد لكن العمل عليه فيصبح حسن لغيره، ويصبح يصلح للاستئناس والاستشهاد به في تراجم الأبواب، في تراجم الأبواب. الله أكبر. قال ابن حجر فاعتضد الحديث بالإجماع. اعتضد الحديث بإيش؟ بالإجماع. شايف مش طريق، بالإجماع، يعني عمل أهل العلم. طيب ضايل المثال الأخير أو الحالة الأخيرة، وهو أن يكون حديث ضعيف ليس له عاضد فيعلق عليه البخاري، سامحون الخط مش هيك واضح على الجوجه، أنه لا يصح. هذا نوع فريد، حديث معلق يريده بصيغة التمريض وهو ضعيف ولا يوجد ما يعضده. هذا النوع إذا أخرج البخاري، نفس البخاري يحكم عليه مباشرة ويقول لا يصح. طب ليش ذكرته يا بخاري؟ هون ما بذكر البخاري مشان يشهد لأصل الباب، بالعكس بكون البخاري ذكر ترجمة وهناك حديث يتوهم أنه يناقضها ويخالفها، فبذكر لك يا البخاري بدي يقول لك أنا بعرف هذا الحديث انه بيعارض ترجمتي وتبويبي، بس هذا لا يصح. فلاحظوا كيف صار مقصد البخاري الان، انه ذكر باب، باب كذا وكذا، ففي دين القارئ انه في حديث بيخالف ترجمتك، بيخالف الفقه اللي انت استنبطته، مش فقه البخاري في تراجمه. فبالبخاري بده يقول لك مباشره ترى الحديث اللي ببالك هسه طلع ببالك انه بيخالف ترجمتي انا بعرفه، بس ليش ما اعتبرته؟ لانه ضعيف، فيريده بصيغه التمريض ويعلم انه ضعيف حتى يذكر لك هو نفس البخاري يقول وهذا لا يصح. طب نذكر مثال عليه، نذكر مثال عليه. يقول ابن حجر مثال التعليق الممرض الذي لا يرتقي عن درجة الضعيف ولم ينجبر، ولم ينجبر بأمر آخر، ضعيف ليس له عاضد، لم ينجبر بأمر آخر وعقبه البخاري بالتضعيف، لأن يعني البخاري قال بعده لا يصح، في كتاب الصلاة، كتاب الأذان بالتحديد، يعني كتاب الأذان باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، قال يذكر. لاحظ ايش حكى البخاري، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، ذكر البخاري تحت هذا الباب معلق بهذه الصفة ويذكر. تمريض عن أبي هريرة، ذكر الصحابي، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطوع الإمام في مكانه. انتوا لا ملاحظين شو الترجمة؟ نعم، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، ويعني ما هو كأن البخاري بتقول لك إن الإمام يمكث في مصلاه بعد السلام، فيش مشكلة إنه يصلي في مكانه، بما إنه يمكث ما في مشكلة إنه يصلي في مكانه. ف فكأنه هذه يعني بده يشيل لك توهم انه عدم جواز صلاة الامام في مكانه. طبعا ايش صلاة في مكانه؟ مراد بالامام اذا صلى الفرض وسلم بالناس وصبح ذكر الاذكار بده يصلي السنة الامام، هل يصلي في مكانه؟ يجوز ان يصلي في نفس المكان اللي صلى فيه الفرض بالناس، ولا عليه انه يتقدم او يتأخر او يروح يمين او شمال؟ هاي مسألة فيها خلاف. وعندنا مثل الحنابلة لا، السنة يعني يكره للإمام أن يصلي في نفس المكان، لكن البخاري كأنه لا يرى هذا السنة ويقول يجوز، يعني لا يراه مكروها، لا يرى أنه يكره للإمام التطوع في المكان الذي أما فيه الفرض، بل له أن يصلي لعدم صحة الدليل في كراهة تنفله في مكان فرضه. وهو بده يذكر لك البخاري لماذا لم يصح عنده الدليل. فإيش قال لك البخاري؟ البخاري ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، قال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه، يعني ما بيصير يتطوع الإمام في مكانه. وهذا الحديث دخل في كثير من الفقهاء مثل الحنابلة وقالوا إذا يكره للإمام أن يتطوع في مكانه، لكن البخاري مش هيك رأيه ويرى أن هذا الحديث ضعيف، لذلك شو حكى بعده؟ قال ولم يصح. هذا كلام البخاري، قال ولم يصح. فهذا إذا حديث معلق أورده بصيغة التمريض وهو ضعيف لا ينجبر، لا ينجبر. طب ليش طلعته يا بخاري؟ ليش خرجته؟ قال حتى أعلق عليه أنه لا يصح، حتى أعلق عليه أنه إيش؟ لا يصح. قال وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليث من هذا الحديث، يعني هذا الحديث هي سنده، ليث عن الحجاج عن إبراهيم عن أبي هريرة. طب وين المشكلة في ليث؟ ليث ضعيف، ما أعرف، ليث ضعيف وقد تفرد به، إذا ما في عاضد له، وشيخ شيخه اللي هو الحجاج بن عبيد لا يعرف، إذا ضعف ليث وجهالة شيخه، ضعفين في الحديث، الحديث ضعيف ولا يوجد له عاضد، فبالتالي البخاري علق عليه بأنه لا يصح. إذا لاحظوا فلسفة البخاري في معلقاته. إذا البخاري أحبتي إيش يعني لما تنظر في قضية قسم التمريض، هذا قسم أورده بصيغة التمريض، لاحظ إنه القسم الأول كان على شرطه، هو موضع موضعين، قسم ثاني كان صحيح على شرط غيره، قسم ثالث كان ضعيف لكن له عاضد. القسم الضعيف المستوي زي ما نحكي اللي خلص ما بيصير الاحتجاج به، البخاري بيعلق عليه إنه لا يصح. لذلك صدق ابن الصلاح، يعني هذه نقلها عنه ابن حجر في فتح الباري، ابن الصلاح بيحكي معلقات البخاري لا تتوهموا لأنه فيها سقط في الإسناد إنها ضعيفة، لا، هي في الظاهر، ليه بيقول ابن الصلاح؟ هي في الظاهر فيها سقط وفي حكم المنقطع الضعيف، لكنها في الواقع مقبولة، لكنها في الواقع إيش؟ مقبولة. ليش؟ لأنه إذا كان ضعيف البخاري أصلاً بيعلق عليه، لاحظتوا؟ لأنه إذا كان ضعيف فعلاً ولا يجوز الاحتجاج به، البخاري شو بيعمل؟ بيعلق عليه وبيقول لك لا يصح. بالتالي كل الامور الاخرى التي ما علق عليها البخاري بانها لا تصح بتكون يا صحيحه عشرة البخاري، يا انها ضمن دائره المقبول الذي يصلح للاحتجاج به عموما، واما ان يكون ضعيف له عاضد فهو من الحسن لغيره. فالبخاري اورده وهو يعلم انه يقبل الاحتجاج به. والقسم الضعيف الذي يرد من معلقاته اللي هو نفسه علق عليه لا يصح، اللي هو نفسه علق عليه بأنه لا يصح، فريحنا. وهذا بالتتبع لاحظوا إذا اكتشفنا الموضوع خارطة. وهذا كلياته في المعلقات الإيش؟ المرفوعة. خلصنا منها؟ الآن بدنا ننتقل للقسم الثاني وعلى السريع لأنه هو مش مقصدنا في البحث، المعلقات الموقوفة على الصحابة. وقلنا أصلاً المعلقات الموقوفة البخاري لم يهتم بها أصالة، يعني لأنها ليست من صلب الكتاب، من أساس الكتاب، لأنه كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر. فمعلق أصل البخاري يتعلق بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الموقوفة هي ليست من الكتاب وإنما ذكرها على الهامش، بالتالي هو أصلا لا يذكرها إلا معلقة. الحديث الموقوف 100%. الآن طبعا انتوا رجاء تتعرفوا انه في بعض الأحاديث ظاهرها انها موقوف، ظاهرها انها موقوف لكنها في حكم المرفوع، تمام؟ لا هذه تعتبر مرفوعة. لذلك رح تجد حديث عبد الله بن مسعود في لعن النامصات والمتنمصات والمفلجات الحسن، وبتلاقيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو أشار إنه هذا أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر مرفوع أصلاً. أو يقول الصحابي من السنة كذا، بيعتبر هذا أصلاً من قبيل المرفوع. في إيش اسمه المرفوع الحكمي، وهذا رح نأخذ إن شاء الله المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي، فهذا أيضاً من قبيل المرفوع. لكن الكلام على الموقوف 100% اللي هو رأي صحابي، اجتهاد صحابي، فتوى صحابي، تمام؟ هذا بنسميه احنا الموقوف، اجتهاد صحابي لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس أصلا من صلب الكتاب. فلذلك البخاري لا يورده مسندا، لذلك لما نقول الأحاديث الموقوفة، هل راح أقسمها أحاديث موقوفة أخرجها البخاري ومسندا في مكان آخر؟ لا، البخاري تقول الأحاديث الموقوفة ليست من صلب الكتاب فلا يخرجها إلا معلقة. إلا إيش؟ معلقة، هي مش من كتابه. طب ليش تذكرها إذا؟ حتى تشهد لترجمة، حتى يعني بيستفيد منها فائدة حكمية على الهامش فقط. مش حكينا مثلا قريت باب ويذكر تحته قال عبد الله بن مسعود كذا وكذا، قال أبو هريرة كذا وكذا، قول ابن مسعود وقول أبو هريرة ورده معلقة وهم الموقوفات الصحابة، حتى يشهد للحكم الذي في هذه الترجمة، حتى يشهد للحكم فقط وليس هو أساسه. طيب الآن الأحاديث المعلقة الموقوفة قسموها فقط إلى قسمين سريعات. بنقول الأحاديث المعلقة الموقوفة على قسمين، ما علق بصيغة الجزم وما علق بصيغة التمريض. ما علق بصيغة الجزم يعني ما راح نفصل فيه، ما علق بصيغة الجزم ايش معناته؟ ان البخاري يجزم لك بصحة السند ما بينه وبين من علق عنه، ويقول لك ابحث في المذكورين، يقول لك ابحث في المذكورين، نفس الفكرة. وما علق بصيغة التمريض البخاري يقول لك فيه ضعف يسير في الاسناد سواء في المحذوف أو في المذكور، ويشير إلى ذلك بصيغة بصيغة التمريض، فيقول لك في هناك ضعف سواء كان ضعف في المذكور أو ضعف في إيش في المحذوف، ويشير إليه بصيغة التمريض. طيب إذا الأحاديث الموقوفة ليست من صلب كتاب البخاري فلا يريدها إلا معلقة، ومنها ما يعلق بصيغة الجزم، وكما قلنا معناها هو يجزم لنا بما بينه وبين المعلق عليه والمذكور انتو فتشوا فيه، وما علقه بصيغة التمريض معناها في مقال، فهو لا يجزم لنا بصحة المحذوفين، لا يجزم لنا بصحة من حذفهم ويقول أن فيهم مقال نوعا ما. لذلك ايش يقول ابن الصلاح؟ قال اما الموقوفات فانه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. لاحظوا هم ويمرض ما فيه ضعف وانقطاع. قال اما الموقوفات فانه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. قال وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض. إذا انهينا الكلام بشكل عام، فقط الأحاديث الموقوفة قلت لكم مش تركيز عليها، إنه خلص الأحاديث الموقوفة خلوها على المنهج العام، نفس ابن الصلاح مهتم بتقسيمه، قال الحديث الموقوفة منها ما علق بصيغة الجزم، وعرفنا شو يعني ما علق بصيغة الجزم، وما علق بصيغة التمريض إشارة إلى ضعف يسير، وأما التقسيم المطول بهمنا نضبطه في الأصل، الأحاديث المرفوعة على ما تأتي معلقة. إذا إحنا الآن فهمنا كثير أمور في المعلقات، أظن، كم ذهب من الوقت حتى أشوف قديش ما أحكي؟ بقى تقريبا ثلث ساعة. ثلث ساعة على الساعتين، طيب. أنا أجلس أنا صحوني. فهمنا كثير أمور الآن تتعلق بالمعلقات. خلاص أنا تقريبا انهيت كلامي في المعلقات، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ في القسم الثاني وهو المرسل. إحنا بس الآن بدنا نرتب، خلاص نرتب أمورنا في المعلقات حتى نفهم يعني شو خلاصة الموضوع. خلاصة الموضوع أحبتي إنه المعلق، الحديث المعلق هو حديث يذكر ابتداء ضمن الأحاديث المردودة بسبب سقط في الإسناد. وتعريف المعلق أن يسقط المصنف شيخه، سواء أسقط شيخ شيخه فصاعدا أو لا. هذه فكرة المعلق. الحديث المعلق ابتداء كتأصيل عام هو من قبيل المردود. لماذا؟ بسبب وجود الشخص الذي سقط في الإسناد فنحن نجهله، وبما أن هناك شخص مجهول مش عارف من هو فلا نقبل الحديث، اعتبره من قبيل المردود. وعرفنا أنه لو أنه الراوي بشكل المصنف عفوا قال ابتداء أنا بكفل لكم المحذوف، الأصل هذا ما بنقبله لأن هذا تعديل على الإبهام. هاي الفكرة العامة الأساسية. بعد هيك رحنا درسنا مع ابن الصلاح معلقات البخاري بحد ذاتها، فعرفنا أن البخاري أين يورد المعلقات أصالة، أنه ممكن يوردها قبل الحديث الأصل في الباب، وممكن يوردها أسفل الحديث. إذا أوردها في البداية قبل الحديث الأصل فهو في العادة يريد بهذه المعلقات، سواء كانت معلقات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو معلقات موقوفة، يريد أن يستشهد لي للترجمة، لفكرة الترجمة أو الحكم الترجمة. وأحيانا يريد أن يأتي بحديث معلق ضعيف حكمه يخالف حكم الترجمة فيعلق عليه بأنه لا يصح. مش هيك عرفنا آخر إشي؟ إنه ممكن أحيانا يأتي بمعلق ضعيف يعاكس حكمه حكم الترجمة، يأتي به ليقول أنه لا يصح حتى لا تتوهم وجود معارضة، تمام؟ وأحيانا يورد البخاري المعلقات أسفل الحديث الأصل، وعندما يريدها أسفل الحديث تكون هذه المعلقات إما متابعات وإما شواهد للحديث الأصل. فالمتابعات والشواهد الآن ممكن البخاري يذكرها بأسانيد مباشرة، ممكن إذا كان عنده إيش أكثر من إسناد كما قلت لكم، أنت تفهم الفكرة يعني أربط الأفكار إنه في كثير متابعات ممكن تكون على شرط البخاري. طب ليش ما أخرجها؟ الفكرة حكيناها. طب أنت هذا الحديث ذكرته يعني مما أوردته في موطن آخر أو قبل الإسناد، أنت أوردته بالسند كامل، ليش تحت أوردته معلق المتابعة مع إنه حتى المتابعة على شرطك؟ لأنه خلصت مثلا ممكن يكون مثلا عنده إما اختصارت، هذا احتمال، وإما احتمال آخر اللي يكون ما فيش عنده أسانيد أخرى. فالمهم المتابعات والشواهد التي يريدها البخاري للحديث أسفل منه أحيانا يوصلها إذا كان عنده أسانيد فيها، وأحيانا لا يوصلها، أحيانا لا يوصل، خلصت أسانيده فيها، خلصت أسانيده الصحيحة فيها، إلها أسانيد لكنها مش على شرطه، فيريدها متابعات معلقة أو شواهد معلقة، تمام؟ إحنا بدي إياكم تفصلوا بين أمرين، إيش فائدة المتابعات والشواهد؟ هذه جزئية، ولماذا أورد البخاري هذا الحديث معلق؟ هذا له تفصيل آخر ذكرناه الآن على السبورة. الآن إيش فائدة المتابعات والشواهد الحديث؟ أنا ذكرت لكم المتابعة إما تقوية لحديث في الأسانيد، وإما إفادة فائدة إسنادية أو فائدة متنية، وكذلك الشواهد. فهذا تحكوا لي فائدة المتابعات والشواهد. الآن لماذا أخرج البخاري هذا التابع بصيغة التعليق؟ أو لماذا أخرج هذا الشاهد بصيغة التعليق؟ هذا بترجع فيه لبحث آخر. فإيش تيجي تعمل؟ تيجي للتقسيم اللي قسمناه على السبورة، بتقول هذا المتابعة اللي أخرجها البخاري بصيغة التعليق، أو الشاهد اللي أخرج البخاري بصيغة التعليق، هو مرفوع ممتاز للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي نوع؟ هل هو أخرجه بصيغة التعليق وقد وصله في مكان آخر؟ ولا لم يصله في مكان آخر؟ طب إذا وصله في مكان، هذا الحديث موصول في مكان آخر، بالتالي عندي إيش؟ قد يكون يعني كما قلنا هذا ما في مشكلة، وأورده بصيغة التمرير أو أورده بصيغة الجزم ما بهمنا. ما ذكره في لم يذكره في مكان آخر، ما لم يذكره في مكان آخر في أقسام، ما أتى فيه بصيغة الجزم، ما أتى فيه بصيغة التمرير، طب ما أتى فيه بصيغة الجزم منها ما كان على شرطه، طب ليش ما ذكره؟ ليش ما ذكره؟ إما أخذه مناولة أو إجازة أو استغنى عن ذكره بذكر غيره. ومنها ما يكون صحيح على شرط غيره أو حسن، ومنها ما يكون فيه ضعف جهة الانقطاع وما أتى فيه بصيغة التمريض، فتكون منها ما كان على شرطه وهذا في موضع المتعين، ومنها ما كان صحيحا على شرط غيره أو حسن، ومنها ما كان ضعيفا له جابر، ومنها ما ليس بالصحيح أبدا، مردود ضعيف ليس له جابر، وإنما ذكره ليعلق عليه بأنه لا يصح. فلما تتكلموا عن فوائد، يعني بدي اياكم لما تتكلموا عن فوائد المتابعات والشواهد تتكلموا في ابحاث، ولما تحكوا ليش هاي المتابعه او هذا الشاهد جاء معلقا تنظروا في النظره الاخرى. فهذا تكلموا عنه شيء فوائد المتابعات والشواهد، وليش جاءت بصيغه التعليق هذا له طريقه اخرى تقسيم اخر على التقسيم اللي ذكرناه على السبوره. تمام، هيك بنكون احنا انهينا الكلام في الاحاديث المعلقة واهتمينا بدراستها عند البخاري خصوصا لانه عنده منهجية فهمها العلماء نوعا ما ووضعوا لها قواعدها، واكثر شخص يستخدم المعلقات فمهمنا انه نعرف شو فكرة المعلقات عنده. اكثر شخص يستخدم المعلقات البخاري، فانت بتتعامل مع كتابه وهو اصح كتاب بعد كتاب الله، فلا يعقل انك مش عارف منهجية البخاري. يعني انت لو مصنف ابن ابي شيبة مش طالبك فيه في فهم طرق ابن ابي شيبه ولا البيهقي، لانه هذه الكتب مطوله وبعيده عن متناول كثير من طلبه العلم، لكن البخاري هذا الاساس، فما ينفعش انه ننط ونقفز عن منهج البخاري. فكان له من هذا التفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله نسير الخطى ونحث الخطى في باقي انواع الحديث المردود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.